إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنجدد هذه الليلة العهد بموضوع كنا تكلمنا فيه من مدة طويلة، وللأسف يعني الإنسان نتيجة يعني أنا بالنسبة لي الوضع يعتبر مستحضر دائما ما تكلمت فيه من قبل، لكن يعني واضح أن في نوع من التجدد في نوعية الحضور وفي الإخوة الحضور، فهناك توجد أحيانا بعض الأجيال من الإخوة ما عاصرت معنا مثل هذه القضايا. فيعني نبهني كثير من الإخوة إلى أن هناك أمورا مهمة من أمور العقيدة أو المنهج أو القضايا الإسلامية المهمة بعد العهد بها جدا، والإخوة الجدد الذين يعني يحضرون ولم يحضروا من مدد بعيدة تكون يعني ما حضروا هذه الأشياء مع أنها أمور يعني أساسية. فبين وقت وآخر سنجدد العهد ببعض القضايا المهمة التي سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل لكي يشاركنا فيها إخواننا الذين يعني يطرؤون. موضوع الليلة موضوع في غاية الأهمية في الحقيقة، ولصيق الصلة بقضية التوحيد وبحقوق لا إله إلا الله، بل بقضية الإسلام ككل. فكلامنا يعني الليلة عن طاغوت هذا العصر. كل عصر له طاغوت، بعض العصور يكون طاغوتها الأصنام والأوثان، بعضها عبادة الكواكب مثلا من دون الله، أو عبادة الشيطان أو نحو ذلك، لكن أكبر طاغوت في هذا العصر هو طاغوت دين جديد، دين أرضي جديد، وهو الدين المسمى بالعالمانية. نتناول هذه القضية من على أساس المنهج الذي اقتطه حذيفة رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتفاجأنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى آخر الحديث. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يعني يبين أنه ارتضى لنفسه منهجا، وهو أن يجتهد في الكشف عن الشر حتى يتقيه ويعرف معالمه مخافة أن يدركني. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلين. وهذا نلاحظه في الواقع، يعني إذا رأينا أخا أمريكيا أو إنكليزيا أو هنديا أو من أي أنواع الأعاجم، إذا رأيناه وهو حديث عهد بالإسلام نجد همته عالية جدا، والأمور واضحة عنده وضوحا فاصلا، الأبيض أبيض والأسود أسود. لماذا؟ لأنه ذاق الجاهلية ورأى مرارتها وظلماتها، فحينما يأتيه نور الإسلام يستطيع أن يميز بوضوح بين الحق والباطل، بخلاف من نشأ في الإسلام ولم يسمع عن الجاهلية ولم يخبرها، فللأسف يكون أحيانا من السهل عليه أن يتورط في شيء من أعمال الجاهلية. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالعالمانية هي كلمة تعني اللادينية أو الدنيوية، وكلمة الدنيوية ليس بمعنى أنها تقابل الآخرة فحسب، لكن بمعنى أخص. ف فكل ما هو عالماني فهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد تصادم وتعارض، إما أنه الشيء الذي يعني منهج لا علاقة له بالدين أو منهج استبعاد الدين من الحياة أو علاقة التضاد والتصارع بين الدنيا والآخرة أو بين الدين وبين الدنيا. إذن العالمانية معناها اللادينية أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل الآخرة فحسب، بل بمعنى أخص وهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. الحقيقة لابد أن نتوقف عند معنى كلمة العالمانية، ولماذا نرجح نطقها بالألف دون اللفظ المشهور وهو العلمانية كما يقول بعض الناس. أولا، هذه كلمة غريبة وكلمة طارئة ليس لها أصل في لغة العرب، وإنما ترجمت بعدما حصل احتكاك بالغرب في العصور الأخيرة ونقلت إلينا، لأنها لا يوجد عندنا هذا المعنى العلماني، فلما نقلت إلى اللغة العربية ترجمت هذه الترجمة المضللة العلمانية، ففهم بعض القاصرين أن العلمانية معناها العلم، العلم احترام العلم والمنهج العلمي، وهذا كلام باطل قطعا، إذ لا صلة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم على الإطلاق، لا يوجد أي رابط بين هذا المنهج الجاهلي الخبيث وبين كلمة العلم. لكن كلمة العالمانية كلمة كما قلنا ليس لها أي علاقة بالعلم، لكن لها علاقة بالدين، ولكن علاقتها بالدين على أساس سلبي، وهو أنها تقوم على نفي الدين وعزله عن الحياة. فالعالمانية ترمي إلى حبس الدين في القفص الصدري، حبس الدين داخل جدران المعابد أو المساجد على ألا يكون له أي أثر أو أي بصمات أو أي تأثير في حياة الناس خارج القفص الصدري لكل إنسان أو خارج الأماكن يعني العبادة. فهذا المصطلح، لأنه اصطلاح طارئ ودخيل اختلفوا في ترجمته واختلفوا في معناه، فبعض الذين تولوا الترجمة قالوا العلمانية، وطبعا الأوائل من كتبوا التراجم والقواميس كانوا كما تعرفون نصارى غير مسلمين، فهم متأثرون بالثقافة التي يعني لديهم، فهم لم يفهموا من العلاقة بين الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي النصراني من العلاقة بين الدين والعلم. العلاقة بين الدين والعلم في حس العالم الغربي أنهما عدوان، أنهم عدوان، فكل ما يكون علميا لا يكون دينيا، وما يكون دينيا لا يمكن أن يكون علميا، وطبعا دي نتيجة توصلوا إليها بطريقة خطأ، نتيجة تعميم ظالم حصل بسبب الصراع الذي حصل بين الكنيسة وبين العلم كما سنبين. فهؤلاء الذين ترجموا كلمة السيكولاريزم أو العلمانية إلى اللغة العربية بمعنى كلمة العلمانية، لأنهم العلمانية لأن العلم ضد الدين والعالمانية ضد الدين أو نفي الدين، فمن ثم استعملوا هذه الكلمة العلمانية. ولكن المعنى الصحيح هو أن نقول العالمانية نسبة إلى العالم، العالم يعني الدنيا، لأنها تعنى فقط بإيه؟ بالدنيا بغض النظر عن الدين. والعالمانية نوعان، هناك عالمانية فقط تعزل الدين عن الحياة واضح وتحيد الدين، وعلمانية أخرى تعادي الدين، مضادة للدين وتعاديه وتحاربه وتطارده. وللأسف الشديد علماني البلاد الإسلامية علمانيتهم مضادة للدين ومحاربة للدين، والعلمانية في الغرب في أغلبها محايدة تحيد الدين ولا تحاربه، فهي ليست متدينة فقط، لكن علمانيتنا الأمر الغريب جدا يعني علمانية متطرفة وفاقعة اللون جدا. ولعلكم تذكرون عالمانية فرق فودة أو عالمانية تركيا، العالمانيين في تركيا وعدائهم الشديد للإسلام كما هو معلوم. من معاني العالمانية في القواميس الغربية الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. قاموس آخر يقول العالمانية حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية، أو نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. تعريف آخر: الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. تعريف آخر: العلمانية نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. تعريف آخر: هي السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. إذن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة، وحصر نطاق الدين في أماكن العبادة، وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي. يبقى الدين لابد أن يحصر في جانب العبادة فقط، الجوانب الروحية أو العبادة داخل المساجد، واضح؟ أما أن الدين يخرج إلى المسجد ويطبع الحياة، يطبع وضع المجتمع في الأزياء، في الآداب، في الأخلاق، في التعاملات المالية، في نظم الحياة، لا. فالعلمانية يعني تحاول حصر وقصر الدين على الجانب التعبدي، واضح، وعزله عن باقي مناحي الحياة. هي طبعا الألف والنون عالمانية زائدتان، وأما الياء فهي للنسبة. فالعلمانية بالفتح نسبة إلى العلم أو إلى العالم، هذا يكون منسوبا على غير قياس كرباني. فالعلمانية نسبة إلى العالم، أي الدنيا في مقابل الآخرة. بعبارة أخرى أقرب ما يكون إليها الدهرية. الدهرية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن الذي يهمنا جدا في هذا الموضوع هو أمر أساسي وجوهري، ألا نخلط بين العلمانية وبين العلم، لا علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين مادة العلم أو المعرفة. وللأسف الشديد لما لم يدرك هذا المعنى بعض الشيوخ الأفاضل انخدع بهذا المصطلح الذي لم يحسنه، فصرح من مدة بعض الشيوخ الأفاضل فقال إن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية. هو بيفهم قصده إن الإسلام لا يتناقض مع العلم، وهو بيظن إن العلمانية هي العلم. لا طبعا، على الإطلاق ليس لها أي علاقة بالعلم. هو يظن أنها تعنى بالاهتمام بالعلم الطبيعي والإنساني، فهذا فخ يقع فيه كثير من المثقفين، فما بالك بمن دونهم. ولذلك العلمانيون يصطادون في هذه المياه المعكرة، ويحاولون أن يوحوا إلى الناس بأن العلمانية هي صنو العلم والمعرفة، وأن كل من يعارضهم فهم دعاة الجهل والتخلف. فهم يحاولون استثمار هذه المغالطة في بين كلمة العلمانية أو العلمانية وكلمة العلم. والأليق إسلاميا أن نسميها اللادينية أو الدنيوية أو الدهرية أو اللا إسلامية، أو بعبارة أخرى في غاية الصراحة النفاق والكفر، لأن العلمانية تنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأبغض شيء إلى العلمانيين والذي يستفزهم جدا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، هذا أكثر شيء يفضح كفرهم وعداءهم للدين، أنهم ينكرون مثلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ليه؟ لأن ده الدين بيتدخل في تسيير دفة الحياة، تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هذا معناه أن الدين سينتقل إلى الحكم على المجتمع وصبغه بصبغة الإسلام وتطبيق أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يوجد علماني صادق في علمانيته إلا ولابد أن ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وبالذات تطبيق وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا هؤلاء العلمانيون الذين يحاولون كذبا وزورا ودجلا أن يوهموا الناس أن العلمانية صنو العلم والمعرفة، وأن المتدينين دول ناس بتوع الجهل والتخلف والجمود والتحجر إلى آخره، هم ببغوات إذا قلت لهم يعني ما سر هذا ما يعرفون، لكن إذا رجعت للتراث الغربي يعرفون جيدا إيه السر في العداوة في نظرهم بين العلم وبين الدين. السر هو أنهم لما حرفوا التوراة وكتبهم التي كانت طبعا في أصلها كتبا سماوية ثم طرا عليها التحريف والتبديل، مما حرفوه أنهم زعموا أن الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وحواء من الأكل منها هي شجرة البصيرة، وكأن إيه يعني الله سبحانه وتعالى هذا هو جانب الدين والبصيرة هي العلم جانب الدنيا، فافتروا على الله سبحانه وتعالى وزعموا أن هذه الشجرة كانت شجرة من أكلها صار عنده بصيرة ووعي وعلم، فكان الله ينهى آدم من الأكل فيها خشية أن يصبح إيه عنده بصيرة إذا أكل منه، فلما أكل منها اكتسب هذه البصيرة وهذا العلم، فلذلك غضب الله عليه وطرده من الجنة إلى آخر مزاعنهم. وطبعا قصة آدم وحواء هذه قصة محورية بالنسبة للعقيدة الإسلامية، قصة محورية ومهمة جدا، فهمها على الطريقة التي يعني أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تعديل انحراف جسيم جدا بالذات في عقيدة النصارى واليهود في شأن آدم عليه السلام وفي شأن البشرية كلها وفهم علاقة الإنسان بالدين، لأن عندهم أن آدم تلوث بهذه الخطيئة حينما أكل من الشجرة طرد من الجنة هو وحواء وحلت عليهم اللعنة، صار ملوثين بهذه الخطيئة، وصار كل من يولد لهما من الذرية، ودي معروفة دي أحد أسرار الكنيسة وأحد إيه أعمدة العقيدة النصرانية اللي هو بيسمى بالإيه الخطيئة الأصلية، الخطيئة الأصلية ده عمود أساسي في عقيدة الصلب والفداء والمصائب دي كلها نشأة من اعتقادهم في الخطيئة الأصلية. إيه الخطيئة الأصلية؟ أن لما تلوث آدم ولا في زعمهم بهذه الخطيئة حينما أكل من الشجرة ورث الخطيئة لكل ذريته، فكل ذرية آدم ظلت ملوثة بالخطيئة، ومن ثم افتروا بقى أخذوا من الجماعة البوذيين وقدماء المصريين وهؤلاء الوثنيين أخذوا فكرة تثليث الآلهة وأن لازم الأب والابن وكذا، وأن الإله يعني أرسل ابنه وتجسد في صورة إنسان لكي ينتهي الأمر به إلى الصلب، والصلب ده يكون هو القربان اللي يمسح الخطيئة عن إيه عن بني البشر، واللي ما يؤمنش بالصلب ليس له نجاة، ليه؟ لأن الصلب ده والصلب بعقيدة الفداء والتخليص سموه المخلص والفادي، الفادي أو المخلص إنه فدى البشرية بدم ابنه والعياذ بالله كي تزيل عن هذه الخطيئة، ومع ذلك وقعوا في تناقض آخر وهو أنهم قالوا إن لابد من تعميد المولود حتى يطهر من أثار الخطيئة، لأن أسود يوم في حياة الطفل المولود حديثا الطفل المسكين ده الغلبان اللي لسه مولود عمره سنوات ثواني معدودة ده أسود لحظة في حياته، ليه؟ لأنه بينزل ملوثا بخطيئة آدم موروثا الخطيئة الأصلية، واضح؟ فهذه أسوأ لحظة ولا يزول عنه هذا التلويث حتى إيه يغطس في المياه اللي الله أعلم بيقدسوها إزاي. أي نعم، فالتغطيط والتعميد إن يتغمس الأولاد في الأطفال الصغار في هذه الأشياء، واضح؟ في الماء المقدس في زعمهم، ها وبهذا يصير نصرانيا، واضح؟ إذا لم يغطس فلا يعتبر يعني إيه ناجيا أو له حظ في النجاة. أي نعم، سبق أن حكينا قصة أحد الشباب النصراني تأخر تعميده لحد ما وصل حوالي 12 سنة، فاصطحبه أبوه إلى القسيس كي يعمده، فالقسيس أول ما شافه قال له كذا يعني ليتك باع على يعني للراجل أبوه، قال له ده لحد دلوقتي أنت مش عارف إن لسه مسلم لحد دلوقتي، ده لسه مسلم لأنه لما تعمدش وتأخر يبقى مازال على الإسلام، فاختزن هذا الصبي هذه الكلمة في ذهني وظل يفكر، وكانت هي السبب في تحوله إلى الإسلام بعد ذلك. لماذا؟ أنه قال يعني إذا أنا كنت في ودي من اللي هو أخذها من القسيس، قال له أنت مش عارف أنه هو لسه مسلم لحد دلوقتي، واضح؟ فهو قال لو ربنا سبحانه وتعالى يعلم يعني صبغة أحسن من صبغة الإسلام ما كان فطرني على الإسلام. إذن أنا مفطور على الإسلام وهو دين الفطرة وهو الدين الذي ولدت به وهذا هو الأصل. واضح؟ فالشاهد أن هذا أداه في النهاية البحث وكذا إلى أنه أسلم. فقضية وراثة الخطيئة الأصلية هذه إحدى العورات الجسيمة في عقيدة النصارى، وهي يعني من خرافات التي يعني أدخلوها إلى النصرانية من خرافات الوثنيين في الهندوس وكذلك قدماء المصريين. نعم. فخلاصة الكلام إن في ارتباط بين الشعور في داخل النصارى الغرب بالذات اللي هو ابتدعوا العلمانية بالعداء والتضارب، إن الدين عدو العلم، ما يكون علميا لا يكون دينيا، وما يكون دينيا لا يمكن أن يكون علميا. ليه؟ لأن تعودوا على الإحساس بوجود التناقض بين العلم والدين. واضح؟ بسبب ماضي أليم سوف نحكي لكم بعض يعني ملامحه إن شاء الله تبارك وتعالى. أي نعم. كما قلنا يغالط العالميون ويستغلون فرصة الترجمة المحرفة لهذه الكلمة، فيحاولون أن يجعلوها مرادفة للعلمية، أي يزعمون أنها تعني استخدام العلم والعقل، موهمين بذلك أو مصرحين أن الإسلام ضد العقل وضد العلم. وطبعا نحن المسلمين نعتبر العلم المحمود هو ما قامت عليه الأدلة القاطعة. أما ما أدخل تحت اسم العلم والعلم منه براء فهذا ليس من العلم في شيء. يعني في توجد بالذات الدراسات النفسية والاجتماعية والإنسانية تعتبر دراسات موجهة لخدمة أهداف موضوعة سلفا، فتسخر هذه العلوم لنشر إباحية كنظريات فرويد مثلا وغيره، نشر إلحاد كنظرية داروين ونحو ذلك. وللأسف الشديد نظرية داروين التي لا زالت تدرس هذه الفترة الآن توجد ثورة عارمة في أمريكا من بعض الهيئات ولها ثقل يعني مؤثر بتطالب بتدريس نظرية الخلق الفجائي، نظرية الخلق الفجائي التي تدل عليها كتبهم التوراة والإنجيل. واضح؟ ويقولون أن نظرية داروين التي يتم تدريسها ما زالت تغذي الاتجاهات الإلحادية، ونحن الآن في أمريكا مطالبون أن نتجه إلى الدين، فيجب أن نعيد يعني الإيمان بالربوبية عن طريق تدريس نظرية الخلق الفجائية التي كانت في التوراة، وأن هذا يتنافى مع عقيدتهم يعني. فنحن أولى أن على الأقل حتى تدرس بطريقة ناقدة، تدريس نظرية داروين تدرس بلا نقد، مع أنها حطمت تحطيما ونصفت نفسا، ليس فقط بسبب التزوير، حفريات حصل فيها تزوير عشان يثبتوا هذه النظرية، لكن بسبب أن الآن علم الجينات أصلا نفس تماما نظرية التطور نتفا وأتى عليها من القواعد وأصبحت في متاحف التاريخ كناحية علمية. هي نظرية فاشلة، وهي أصلا حتى في أوج قوتها ما سميت أبدا حقيقة، لكنها سميت نظرية. إيه معنى النظرية؟ افتراض، مجرد افتراض، لكننا نركز عليها تركيزا وكأنها الحق الذي لا حق وراءه. فهناك علوم بتخضع لأهداف موضوعة مسبقا، وهي ليست محايدة وإنما منحازة لخدمة هذه الأهداف، وبالذات مجال الدراسات النفسية والدراسات الإنسانية والدراسات الاجتماعية يسخرها في المقام الأول اليهود من أجل الإفساد في الأرض وإضعاف عقائد الأمم يعني الأخرى. إذن هؤلاء العالمانيون ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا مع العلم، مفهوم العلم عند المسلمين. العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، يعني وسيلة لإدراك الأمور على ما هي عليه في الحقيقة، على ما هي عليه في الحقيقة. وموضوع البحث دائما في أي علم من العلوم إما أنه خبر منقول أو دعوى مزعومة. إما خبر منقول يعني طريقة العلم، إما أنك تسمع من الثقة عن طريق الخبر، وإما أن ترى بنفسك. فأول نوع العلم الخبر المنقول. ففي الخبر المنقول ينحصر البحث في تحقيق صحة انتساب هذا الخبر إلى مصدره، وطبعا عندنا نحن المسلمين ما نفاخر به الأمم جميعا بلا نزاع في هذا المجال، يعني لا يملك أحد على الإطلاق أي منهج يعني يقترب مجرد اقتراب من المنهج الإسلامي المتميز في تحقيق نسبة الخبر إلى قائله وهو علم الحديث. ولذلك يقول جولد فيهر وهو من أشد أعداء الإسلام، يهودي مستشرق خبيث، ومع ذلك هو الذي قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا، ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فمنهج في غاية الدقة والموضوعية، ولم يعني تحظى الكتب السابقة والأمم السابقة بأي حظ من هذه، يعني هذا من خصائص الأمم الإسلامية، خصائص الإيه؟ الإسناد وتحقيق يعني الأحاديث. القسم الثاني أو الشق الثاني هو الدعوة المزعومة. فأي إنسان يدعي دعوة لابد أن يعني يؤيدها بالأدلة العلمية المقبولة. طيب هذه الدعوة إما أنها تتعلق بوجود مادي حسي أو بوجود غيبي. فالوجود المادي الحسي يعني دعوة تتعلق بأمور تخضع للحواس، وده العلم الحديث بقى اللي هو الساينس مثلا أو العلوم الحديثة دي كلها، دي الجانب المادي من العلوم اللي احنا بنوصل له عن طريق الحواس اللي هو الحسي. القسم الآخر هو الوجود الغيبي، لأن الفرق بيننا وبين هؤلاء العالمانيين وهؤلاء الملاحدة أننا ندرك أن بجانب الوجود المادي الحسي هناك عالم غيبي نحن نؤمن به عن طريق إيه؟ إيماننا بالوحي وبالنبوة وبالألوهية إلى آخره. فهذا الوجود الغيبي هو الشق الأعظم من شقي العلم. لماذا؟ لأنه أخطر المصير، يعني الجنة والنار وأمور الإيمان والتوحيد، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب هذه أول صفات المؤمنين، واضح؟ فهذا الوجود الغيبي العلم الحديث أو علم المعاصر أو العلوم الطبيعية هذه تتجاهل هذا المجال تماما تماما، واضح؟ ومن ثم فنحن نسمي علمهم هذا علما جاهلا كما سنشرح يعني إن شاء الله تعالى. فالوجود المادي الحسي يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس، ودي الوسيلة العلمية التي تسمى المنهج التجريبي العلمي، التجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج. طبعا دي بتخضع فقط يعني مجال وهو الوجود المادي الحسي، يعني ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، الإيه؟ البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس أو السمع. فهذا الجانب من العلوم جهز الله سبحانه وتعالى الإنسان بوسائل تميط لثام الجهل عن حقائق المادة. هذا الجانب تركه الله سبحانه وتعالى الإنسان يكتشف هو بتطوره وتقدمه، وهذا هو مجال هذه العلوم المادية. هذا الجانب بلا شك أبدعت فيه الدول الغربية أو أوروبا بالذات، أبدعت إبداعا لا شك فيه في هذا المجال، أنهم خدموه خدمة كبيرة جدا، وإن كان أساس نهضتهم هو أنهم سرقوا أسس هذه العلوم من حضارة المسلمين في الأندلس، هذا شيء معروف. في الدولة الإسلامية كان بلغت مستوى من الرقي مرتفعا جدا في هذه العلوم في أثناء فترة الأندلس وقوة المسلمين، اللي هو الفترة المواكبة لما يسمى عندهم الإيه؟ العصور الوسطى. وهم لما بيجيبوا سيرة العصور الوسطى بيوصفوها بالإيه؟ المظلمة، عصور الظلام، العصور الوسطى المظلمة. ولذلك بعض الحمقى من العلمانيين عندنا إذا أرادوا أن يطعنوا في الإسلام يقولوا إيه؟ عايزين يعيدونا للعصور الوسطى المظلمة. لا، ده إحنا نقول يا ريت نرجع للعصور الوسطى، لأن العصور الوسطى عندنا إحنا كان بالعكس، كانت أشد العصور إشراقا بنور العلم والتقدم والنهضة والقوة، كان المسلمون يسودون العالم، كان الغربيون في ذلك الوقت ما يعرفون عادة الاستحمام، ما كانوا يعرفون النظافة، وكانوا لما عملوا محاكم التفتيش للمسلمين في الأندلس كانوا الناس طبعا تحت الإكراه والتعذيب والأمور البشعة التي فعلوها، كان الناس إيه؟ يعني يخفون إسلامهم من شدة وطأة الكفر عليهم فكانوا يعني من ادعى أنه ليس بمسلم يفتشون بيته إذا وجدوا فيه حماما فهذا دليل على أنه مسلم، هذا يعني أنه مسلم يتنظف ويغتسل، فمن ثم كانوا يقتلونه لأنه، والدليل أن عنده حمام في بيته، واضح. فالشاهد يعني أن حتى الجانب المادي هذا، وكثير من منصفيهم يعلن هذا، أن فعلا هم يدينون للعالم الإسلامي وللعلم الإسلامي في أسس هذه الحضارة التي سرقوها، وياما الكتب كثيرة جدا من التي يعتدون بها في شتى العلوم، طب، جغرافيا إلى آخره، مسروقة من المخطوطات الإسلامية. إذا قارنتها بالمخطوطات الإسلامية تجد هي عملية ترجمة، ثم ينتحلونها وينسبونها إلى أنفسهم. فالشاهد أن هذا الجانب وهو جانب العلم المادي الحسي أبدعت فيه أوروبا بعدما سرقت وصوله وقواعده من العالم الإسلامي. وكان ملوك أوروبا كملوك إنجلترا وغيرهم يرسلون أبنائهم في بعثات تعليمية في الأندلس وقبرص وهذه البلاد الإسلامية، كانوا يرسلونهم حتى يتعلموا، وفي رسائل موجودة محفوظة، ربما يأتي وقت آخر نفرد هذا الموضوع بإيه؟ بكلام عن حضارة المسلمين يعني من قبل في العصور الوسطى هذه، واضح. بل كان الطلبة الذين يفدون من كل أنحاء أوروبا إلى البلاد الإسلامية لطلب العلم فيها كانوا إذا رجعوا إلى بلادهم يفتخرون على ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم، فكانوا إذا يتكلمون إيه يعني في وسط الكلام يروحوا متكلمين باصطلاحات إيه باللغة العربية ليظهروا أنهم ذهبوا وتعلموا في بلاد المسلمين. حتى شاعت هذه الظاهرة وذاعت حتى اضطرت الكنيسة لإصدار تهديد، قالت إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون لطلب العلم في بلاد المسلمين ثم يعودون إلى بلادهم يعني يبدأون كلامهم بلغة بلادهم ثم يعني يدخلون في أثناء كلامهم كلمات باللغة العربية حتى يعرف الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فسوف تصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان، قرارات حرمان للجنة، واضح؟ أيوة، ما هذه حقيقة مش واضح. فالشاهد يعني من الكلام أن القرون الوسطى التي يقول الجهلة بين وقت وآخر أنتم تريدون إعادتنا إلى القرون الوسطى المظلمة، دي مظلمة عند أسيادهم، هم كانت مظلمة عند أسيادهم في الغرب، أما المسلمون فكانوا في أزهى يعني أوضاع التقدم الحضاري والعلمي، وكانوا سادة يعني الدنيا. فهذا فيما يتعلق بالوجود الأول وهو الوجود المادي الحسي. فالإسلام لا يتعارض مع هذا النوع من العلم، بالعكس الإسلام يحرض عليه والآيات في ذلك كثيرة. الجزء الآخر من الوجود، في وجود مادي حسي ترك البشر ليعملوا يعني عقولهم وعلومهم كي يستنبطوه وكي يستخرجوه. القسم الآخر وهو الوجود الغيبي، الوجود الغيبي. طبعا هذا القسم يتضمن الشق الأعظم من قسمي العلوم، والقسم الأكبر والأخطر من حقائق الوجود. فإهمال هذا القسم من العلوم هو في الحقيقة عين الجهل، واضح؟ هذا هو عين الجهل، ودي المشكلة التي وقع فيها الغرب، أن الغرب عندهم العلم المحسوس فقط، الأمور المادية، أما الأمور الغيبية فهذه يعني ما يدمجونها في العلم أبدا. فهذا القسم في الحقيقة إهماله هو عين الجهل، لأن إهماله سيؤدي الإنسان أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسل ولا بالقدر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالنبيين ولا بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بعذاب قبر ولا كذا ولا كذا، فبالتالي تضيع عليه الفرصة الوحيدة اللي هي الحياة الدنيا، هتضيع عليه ثم يأوي إلى جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فيجمع بين هاتين القبيحتين، في الدنيا هو عالم، عالم بها بصورة غير يعني، ولذلك بعض الناس يعني قد تقول كيف يعذبه الله سبحانه وتعالى إلى الأبد في نار جهنم، و يعني قد يكون معذورا. والجواب أن هذا الإنسان الذي تقول إنه قد يكون معذورا أتاه الله سبحانه وتعالى العلم، وأتاه العقل، وأتاه الفطرة، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، والصحابة جاهدوا وبذلوا النفس والنفيس، وفتحوا البلاد لنشر الإسلام، وحمل جيلا إلى جيل، وتكفل الله بحفظه، ومع ذلك هو استعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له. هو الوقت لو واحد أي واحد كافر يعمل عقله ويفكر بإنصاف ويبحث عن الحق، هل سيكبل؟ سيجد قوة تكبله عن أن يصل الحق؟ لا، الطريق لكل من أخلص في البحث عن الحق طريق سهل وممهد، بدليل أن كل من أخلص في الغالب يصل بفضل الله إلى النتيجة ويعتنق دين الإسلام، لكنه استعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الوحيد الذي خلق له، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبعدين الأدلة منصوبة، هو أي إنسان لو أعمل عقله وتحرى الطريق سهل جدا. ولذلك في هذه القضية بالذات كل إنسان مطالب بأنه يعني يبذل قصارى جهده أن يجتهد في البحث عن الحق. ثانيا، لابد أن يصيب الحق في قضية التوحيد بالذات، لابد من أمرين: يجتهد يعني يبذل غاية جهده في الوصول الحق، ثانيا لابد أن يصل الحق. يعني مش مقبول من أي إنسان ولا يمكن أن يقبل أن يقول بحثت عن الحق ودرست مقارنة الأديان وتحريت الوصول الحق واتضح لي أن الحق في اليهودية أو الحق في البوذية أو في النصرانية. مستحيل. لماذا؟ لأن الحق أدلته يعني ساطعة بحيث لا ينكرها إلا مكابر، لأن الله سبحانه وتعالى أقام على هذا الحق عدة أدلة، أنواع كثيرة جدا من الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق. أول شيء الميثاق الذي أخذه الله ونحن في صلب آدم عليه السلام حينما استخرج من صلبه ذريته، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. واضح. فهذا هو الميثاق الأزلي. قد يقول بعض الناس نحن لا نتذكر الآن هذه الحادثة، نقول إن كنت لا تذكرها فيكفي في وقوعها أن الله أخبرك أن هذا وقع. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى فطر كل إنسان على فطرة التوحيد، كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خبر لكن مقصود منه الأمر، يعني لا تبدلوا فطرة الله، لا تفسدوا فطرتكم وتغيروه. فدين الفطرة، وهذا من أقوى مؤيدات دين الإسلام، استم دين الفطرة، بمعنى لو ترك طفل، الإخوة اللي بيكحوا يحاولوا يخفضوا أصواتهم قريبا، دين الفطرة يعني لو فرض أن مولودا صغيرا وفرت له كل وسائل الحياة المادية لكن عزل عن الآخرين، ثم ظل ينمو حتى بلغ، حتى وصل سن البلوغ والنضج، واضح، ويحسن التفكير وقياس الأمور، لو ترك هذا الإنسان بدون أي مؤثر من البيئة لنطق بأن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه مجبول، وكل واحد منا يشعر بذلك. السن اللي هو بقى من بعد مثلا 7 سنين أو 10 سنين ويقترب من البلوغ، بيشعر إنسان مش بيحتاج أبدا لأنه يناقش قضية إثبات وجود الله، لأنه أصلا مغروسة في الفطرة، مغروسة غرسا في هذه الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة. فالأصل في الناس هو التوحيد، وليس الأصل هو الشرك. التوحيد هو الأصل، ثم يطرأ عليه الشرك بسبب تأثيرات البيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. واضح. فالتغيير من فطرة التوحيد إلى الشرك دي بسبب مؤثرات البيئة، البيئة من حوله التي حرفته عن الفطرة، لكن لو ترك بيستجيب لدين الفطرة. واضح. فالشاهد أن يعني هذه فيعني هؤلاء القوم إذا بحثوا عن الحق سيصلون إليه بسهولة شديدة جدا. العقل آتاهم الله العقل، أولا كما قلنا أخذ عليهم ميثاق في إيه؟ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ميثاق المعروف. ثانيا فطرهم على التوحيد. ثالثا أتاهم العقل، يعني ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن البهائم بالعقل، فاستعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له، كما نرى من هؤلاء الكفار. الاشتغال بأدق أدق الأمور. واحد يعمل رسالة دكتوراه في أفضل طريقة لغسل الأطباق مثلا، والتفاهات التي يشتغلون فيها، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أتاه الله سبحانه وتعالى كما قلنا الفطرة، الميثاق، العقل، أنزل الكتب، بث آياته في الأفاق وفي أنفسنا. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات التكوينية نور على نور، نور الآيات التكوينية مع نور الآيات التنزيلية، واضح؟ فلأن مصدر الحقائق القرآنية هو الله سبحانه وتعالى الوحي، ومصدر الحقائق المبثوثة في الأفاق وفي أنفسنا أيضا هو الله، لأنه الذي خلقها، وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لم يقع تعارض على الإطلاق، ولا يمكن أن يقع تعارض بين حقيقة إسلامية قرآنية وبين حقيقة علمية، مش ممكن، ده شيء بديهي. ليه؟ لأن الذي خلق الحقائق وبثها في الأفاق وفي الأنفس هو الله، والذي أنزل القرآن والسنة هو الله عز وجل، فكيف يتعارضان؟ الخلل يكون إما حديث يكون غير صحيح، واضح؟ أو يكون تفسير الناس له هو اللي فيه يعني الخلل. لكن حقيقة علمية وصلت لمرتبة أنها حقيقة لا يمكن أبدا، ولم يعرف الإسلام على الإطلاق تعارضا بين العلم وبين الدين، أو بين حقائق العلم وحقائق الدين. فالكلام ده مش معانا إحنا، الكلام ده مع الناس اللي هنتكلم يعني عليه إن شاء الله فيما يأتي، واضح؟ ويقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء القوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما إعراب يعلمون ظاهرا؟ بدل من إيه؟ لا يعلمون، يعني دي تساوي دي. تأملوا الآية في سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. فنفهم من هذا إيه؟ نفهم من هذا أنهم يعلمون علما كلا علم، بحيث صح أن ينفى عنهم بعدما أثبت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون شيئا ليس بعلم، ولذلك هم لا يعلمون. إيه هو هذا الذي يعلمونه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل همهم الكلام على الظواهر فقط دون الوصول إلى ما تدل عليه هذه الظواهر من توحيد الله تبارك وتعالى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يجوا عند ظاهرة مثلا مثل ظاهرة الزلازل، كل همهم في الزلازل إيه؟ وصف الزلزال بمقياس ريختر كم درجة، والزلازل دي طبقات جيولوجية بتتزحلق على بعضها مش عارف يحصل كذا إلى آخر هذا الكلام فقط، هذا كل ما عندهم. لكن فهم أن هذه الزلازل بقوة الله وبقدرة الله ربطها بالذنوب والمعاصي، لا، ما يحاولوش أبدا أن يعترفوا بهذا، يعني بل بالعكس يتكبرون ويظهرون في استعلاء كده وتقزز من المتدينين أن دي الناس كانت زمان تقول دي الأساطير، يعني بتقول أن الآلهة بتكون غضبانة فبيحصل زلازل إلى آخر، الآلهة كده بالجمع يعني. ليه؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغفلون. كل علومهم للأسف الشديد هي علوم جاهلة، يعني هذا العلم الحديث علم جاهل وليس علما عالما. ليه؟ لأنه فصل بين هذا العلم وبين غايته الأولى، وهي أنه دال على توحيد الله ودال على حقية دين الإسلام، هذا هي فائدة العلم. ولذلك نحن ما ننظر لهذه العلوم على أنها علوم دنيوية، كل ما يعينك على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وينتهي بك إلى التوحيد ومعرفة قدرة الله عز وجل وحدانيته، فهذا ليس علما دنيويا، هذا علم ديني كما نشير مرارا. يعني أي علم يخدم هذا الغرض قد أمرنا به. الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يضع الإنسان هذه العلاقة بين الإنسان وبين الكون، مش علاقة العداء، يقولك صراع الإنسان مع قوة الطبيعة، إنها علاقة عداء دائما وتحدي، لا، هي علاقة تناغم وانسجام. وإن من شيء إلا يسبح بحمد أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، واضح؟ فعلاقة كلنا عبيد لله، لكن في عبودية اضطرارية وهناك عبودية اختيارية. عبودية اضطرارية عبودية الجبال والكائنات إلى آخره، عبودية اختيارية عبادة الإنسان العاقل الذي أتاه الله العقل وأمره بالتوحيد وسيحاسبه على موقفه منه. فهذه العلوم هي علوم دينية. وطبعا من درس هذه العلوم يعرف ذلك، يعني من درس علم الجينات، علم الجينات هو من صلب علم التوحيد. علوم الجينات دي علوم يعني راقية جدا، ولا يملك الإنسان إذا أهى إلى أن يسبح الله سبحانه وتعالى ويشهد شهادة التوحيد، كما قال يعني الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. ويقول الشاعر الآخر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في كتابه عقيدة المؤمن في أول كتاب يناقش قضية وجود الله عز وجل، فمن ضمن استدلالاته البارعة أنه استدل على وجود الله بكفر الكفار. قال إن كفر الكافر يدل على وجود الله. لماذا؟ قال لأن مع وجود هذه الأدلة في كل ما تقع عليه العين، أدلة على توحيد الله، كل شيء ينطق بأن لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. واضح. وبالذات هؤلاء الكفار الذين يكتشفون هم بأنفسهم هذه العلوم ثم يبقون على الكفر ويقولون الطبيعة فعلت، الطبيعة توت. فهذه العلوم المفروض أنها تجعلهم يعني أكثر ناس إيمانا بالله، فكونهم مع اطلاعهم على هذه العلوم لم يهتدوا إلى التوحيد ولم يصلوا إلى الإسلام وإعلان شهادة التوحيد، هذا يدل على أن قوة هي التي حالت بينهم وبين الدخول في الإسلام، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولكن على قلوب أقفالها، ففي إفل ربنا سبحانه وتعالى حطه على هذه القلوب، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيه الإيمان. فهذا دليل على قوة قاهرة هي التي قهرتهم حتى حالت بينهم وبين الإيمان، وهي قوة الله تبارك وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، وده اللي احنا شايفينه، فرحانين جدا بالعلم اللي عندهم وتكبروا على خلق الله وبيتصوروا ان هم يعني خلاص ما فيش اكتر من كده قوة بقى، كما تقول امريكا الان: من اشد منا قوة، من اشد منا قوة. وصلوا الى مرحلة من الاغتراف والعجرفة والاستكبار واذلال كل البشرية، حتى حلفائهم من الغربيين يضجون من الاستكبار الذي وصل اليه يعني الامريكان. فهذا العلم هو علم جاهل، علم احمق، علم مضل، لانهم لم يستعملوه في الوصول الى التوحيد، مع ان الله سبحانه وتعالى ما وضع هذه الخلائق بهذه الطريقه الا لتكون الادله ادله التكوينيه بجوار الادله التنزيليه، ادله الوحي بجوار ادله الايه؟ الأنفس والآفاق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واضح الأدلة في الآفاق، لهم أكثر ناس يطلعون على هذه الأدلة فيما يرون من بالمراصد وبرحلات الفضائية وهذه الأشياء، يرون أشياء يعني كلها تنطق بأن لا إله إلا الله عز وجل. إذن العلوم قسمان، هناك علم شهادة وهناك علم غيب. فعلم الشهادة يعني كي تكتشف حقائقه، فالإسلام دفع أرباب العقول إلى البحث بوسائلهم العلمية كي يكتشفوا حقائق هذا العلم. أما علم الغيب فلا يوجد طريق على الإطلاق للوصول إلى علم الغيب إلا بإيه؟ بالوحي فقط، لا سبيل على الإطلاق، لأن يكتشف الإنسان أمور على ما هي عليه في الحقيقة اللي هي العلم الغيب العلوم الغيبية إلا عن طريق الوحي الصادق من الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الأمور الغيبية فصلها القرآن الكريم، فصلتها السنة، وقطع فيها بحكم مبرم أنه لا مطمع للعقل أن يصل إليها عن طريق التجربة والمشاهدة ثم الاستنتاج. الغيب كثير جدا، الغيب ما كان قبل خلق السماوات، الله سبحانه وتعالى نفسه غيب، نحن لا نرى الله عز وجل لكن نؤمن به، فهذه الحقيقة العظمى، الله عز وجل، معرفة الله. ما حصل قبل خلق السماوات والأرض مثلا ككتابة المقادير هذا غيب، لا يمكن كنا نعرفه إلا عن طريق الوحي. كيف خلق الإنسان هذا غيب، كشف لنا الوحي شيئا منهم في الأحاديث وفي الآيات. واضح. وقال عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما غاب عنا الآن فهو غيب من أحوال الكون الموجودة الآن، ملائكة، الجان ونحو ذلك، الجنة، النار، هذا غيب لأننا لا نراه لكن نؤمن به، البعث والنشور، القيامة، الملائكة، الجنة، النار إلى آخره، كل هذه غيوب. فهذا القسم الأهم من العلوم، هذا هو العلم الخطير، لأن إنسان شاء أم أبى سوف يقول بحكم العبودية الاضطرارية إلى الموت، ورغما عنه مش هيقدر يعترض ساعتها، مش هيقدر يقول لملك الموت إيه طب اديني فرصة ثانية، هو أخذ الفرصة وضيعها، نحن نعيش مرة واحدة. واضح. فإنسان إما أن يغتنم هذه المرة وإما يخسر يعني الخسران المبين. فيما يتعلق بالنوع الأول من العلوم وهو المعتمد على الأخبار المنقولة، المنهج الغربي خال تماما من أي ميزان موضوعي يتعلق بالرواية أو بالنقل، لأن الإسناد كما قلنا من خصائص هذه الأمة. أيضا نقول إنه كما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك نقول لا يجوز الإيمان بفقدان شيء إلا إذا قام الدليل العلمي على فقدانه. يبقى لا نؤمن، لا نثبت شيئا إلا بدليل، ولا ننفي شيئا إلا بدليل أنه معدوم. طيب لنفرض أن هناك حالة لم يثبت فيها دليل على الوجود ولا على العدم، في هذه الحالة، هذه حالة إيه نسبية، يعني الإنسان في موقف معين ليس عنده دليل لا على الوجود ولا دليل على العدم، فهذه حالة يتلبس بها الإنسان نفسه وليس بالشيء المبحوث عنه. هذه الحالة عندها يسمى الإنسان جاهلا بهذا الشيء. واضح. جاهلا بهذا الشيء. ولذلك العلم الذي يحترم نفسه لما بيأتي عند شيء من هذه الأشياء مش بينفي وجوده، لا، يقول لا أدري. ده الموقف الصحيح من العلم، إزاء الغيبيات. واضح. يعني كوني أنا لا أعرف ما وراء هذا الجدار لا يعطيني الحق في أن أنفي وجود شيء وراء الجدار. لا، أنا لا أقول أنا لا أدري، هذه حالة نسبية تتلبس بي أنا، ربما منكم من يعرف ما وراء لكن أنا لا أعرف، فليس من حقي أن أنكر ولا أن أثبت، لكن أقول أنا لا أدري. ولذلك حتى العلوم الغربية عند هذه الأشياء بتقول، يعني كثير جدا مثلا من الأمراض بتسمى الأمراض مجهولة السبب، فهذا نوع من احترام العلم، يحترم نفسه إن أنا في هذه الحالة لا أدري. واضح. عند الأمور الغيبية ساعات بتكلموا لك دي شيء لا يخضع عليه لمناهجنا فنحن لا ندرهم. لا، لا يمكن العلم أبدا أن يثبت. ونحن نقول يعني مثلا قضية زي قضية وجود الله عز وجل، أنت ممكن تحير الملحد المرتاب في وجود الله بسؤال ينسف له عقيدته الملحدة من الأساس، فهو لما بيقول لك ائتني بالدليل على وجود الله، أنت قول له ائتني بالدليل على عدم وجود الله، هات لنا دليل، اثبت لنا أنت أن ربنا سبحانه وتعالى غير موجود. من يستطيع إلا إنسان يعني طبع الله على عقله وقلبه وختم عليه، لأن كل شيء عينك تقع عليه هو أنت نفسك دليل على وجود الله. واضح. نقول يعني أن في هذه الحالة دي حالة نسبية بقى، أن العلم إذا عجز عن إدراك شيء من الغيبيات، العلم الحسي المادي، فحقه أن يقول إيه لا أدري بس، لكن مش من حقه ينفي، فده نوع من الاغترار بالعلم، كأنه واحد مثلا يسخر من الإيمان بالملائكة، يسخر من الإيمان بالملائكة، ويسخر من الإيمان بوجود الجن أو من بعض الأحاديث التي تتضمن شيء من ذلك، وهو بيغتر بنفسه ويحسد نفسه عشان حضر دكتوراه إيه ولا أستاذ في جامعة إيه، من حقه بقى يتكلم طاغوت جديد، طاغوت، والناس تسمع له وما أحد ينكر عليه. واضح. تكلم في تخصصك واحترم العلم الذي تلتزم به. لما تيجي في الحدود الغيب ليس من حقك أن تنكر، لأنه لن يكون عندك دليل على النفي ولا دليل على الإثبات، إلا إذا كان مؤمنا فحيقول لا عندي دليل على الإثبات هو الآيات والأحاديث مثلا اللي هو العلم الوحي، لكن حتى لو كان ملحدا مش من حقه ينكر. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بدليل على عدم وجود شيء مثلا وراء النجوم والكواكب وهذه الأشياء، لأنها مجهولة بالنسبة له. فالعلم هنا يكون إيه؟ جاهلا وليس من حقه أن ينكر هذه الحقائق. طبعا نحن في الإسلام لم نعرف على الإطلاق صراعا بين الدين وبين العلم، لأن القضية ببساطة الدين هو وحي من عند الله عز وجل، والعلم حقائق خلقها الله، وإحنا بنتكلم عن الحقائق مش النظريات، مش الأمور اللي هي لسه افتراضات، بنتكلم على ما فعلا ثبت أنه حقيقة علمية. فما عرف أبدا في الإسلام تصادم بين الدين وبين العلم على الإطلاق، بس العلم اللي هو حقيقة مش اللي هو العلم اللي هو يعني نظري. يقول الله تبارك وتعالى يعني الإسلام لو تتبعت مادة العلم في القرآن الكريم وقوله أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلا يسمعون أفلا يبصرون، إعمال الحواس والحث على البحث عن الحقيقة عن طريق العلم، ده هو دي خاصية الإسلام، ده هو دين العلم. يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بل إن المعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم هي معجزة علمية. القرآن الكريم أول كلمة نزل بها الوحي كلمة اقرأ، هو دين العلم اقرأ. كذلك ثاني سورة نزلت هي سورة ايه؟ القلم، نون والقلم وما يسطرون. فمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي معجزة علمية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كانت المعجزات الماضية للأنبياء السابقين عيسى وموسى وغير من الأنبياء عليهم السلام كانت معجزة، معجزة حسية وظاهرة للجيل الموجود ساعتها، لكن بمجرد انتهاء هذه المعجزة وانقضاء ذلك الجيل تصبح خبرا، خبر عن معجزة، لكن لا يراها الناس ويتعاملون معها ايه بصورة مباشرة. واضح؟ فالعصا او احياء الموتى او شفاء الاكمه والابرص على يد عيسى عليه السلام كل هذا معجزات اخذت وقتها وانتهت وصارت بعد ذلك خبرا يذكر، ما عدا معجزه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي اساسا القران الكريم، فهي معجزه قائمه تتحدى الناس الى اخر يعني الزمان، تتحداهم بان ياتوا مثل هذا القران، ولم يستطع احد على الاطلاق ان يستجيب لهذا التحدي، وكل من حاول يعني اخزاه الله بانه اتى باشياء يضحك منها العقلاء حينما حاول ان يضاهي القران الكريم. فاذا يعني معجزه الرسول عليه الصلاه والسلام القران معجزه علميه قائمه تتحدى البشر كافه في كل الاجيال في كل جيل وفي كل زمان. اول كلمه نزلت من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثاني سورة نزلت سورة نون، نون والقلم وما يسطرون. يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا حث على التفكر، بل العلماء قالوا استنبطوا من بعض الآيات وجوب التفكر لأن أتت بصيغة الأمر والأمر ظاهره الوجوب ما لم تصرفه قرينا، مثل ذلك قوله تعالى إيه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. واضح؟ فهذا أمر يعني دي فريضة زي فريضة الصلاة والصيام والحج، التفكر فريضة في الإسلام. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وده شيء طبعا معجزة علمية في الحقيقة. لماذا؟ لأن الإشارة يخرج من بين الصلب والترائب الإشارة إلى يعني غدتين يعني يتسببان في إفراز يعني ما يخلق منه الإنسان. واضح؟ ودي بتكون موجودة في النمو الجنيني بين الصلب والترائب محبوسة في القفص الصدري بين الضلوع وبين الايه العمود الفقري، دي مكانها، ده مكانها الأساس، ثم تهبط بعد ذلك إلى موضعه. واضح؟ ولذلك في حالات مرضية لا تنزل فيها هاتان الغدتان إلى موضعهما واضح؟ الشاهد من الكلام مكانهم فين أساسا بين الصلب والترائب كما كشف علم الأجنة الحديث، واضح؟ فهذه من الأمور الواجب التفكر فيها. كذلك لما نزلت خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا تطبيق عملي لهذا الربط بين الآيات وبين التوحيد. ربنا ما خلقت، لأن الإنسان إذا تفكر لا يمكن أن يكون هذا خلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى. ويقول الله تبارك النبي عليه السلام لما نزلت هذه الآيات في أواخر آل عمران بكى بكاء شديدا ثم قال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا يدل على وجوب التفكر في هذه الآيات بالذات، وجوب. فالتفكر في الإسلام مش مجرد شيء مستحسن، لا، التفكر فريضة من فرائض الإسلام، لأن قيمة الإنسان أن يعمل عقله، وهذه أشرف ما يشتغل بالإنسان، أن يعني يعمل عقله ومواهبه في توحيد الله واستكشاف قدرة الله وتوحيد الله عز وجل. نعم. ويقول الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن عقلية الإسلامية عقلية علمية تقبل لا تقبل إلا البرهان، واللي بيدعي دعوة الذي يأتي بالدليل. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي ببرهان. فالذي يدعي الدعوة مطالب بأن يأتي بالدليل على ذلك. يقول تعالى قل هل عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هو دين العلم. ويقول عز وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ويقول تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم إن هذه العقلية الإسلامية ترفض الظن. يقول عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. عقلية ترفض الهوى. يقول تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك دايما يأتي الوحي في مقابلة الهوى مثل هذه الآية ومن أضل ممن اتبع هواه، الهوى بغير هدى من الله هو الوحي. يقول تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواء الذين لا يعلمون، الهوى في مقابلة الوحي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالاستجابة للوحي مقابلها اتباع الهوى. عقلية ترفض تقليد الآباء والأجداد أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عقلية ترفض اتباع الآخرين بغير حجة ولو كانوا سادة. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. كذلك فضل الله سبحانه وتعالى آدم بالعلم، ده في القرآن الكريم، بعكس بقى ما عند الجماعة دول اللي حرفوا التوراة وادعوا أن الشجرة كانت شجرة البصيرة وأن الله سبحانه وتعالى كان يخشى أن آدم يأكل منها فيصبح عنده بصيرة، وهذه الخرافات. لا، ده هي عقلية كما نقول. يعني الإسلام يثبت أن آدم كرم أساسا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدما أظهر شرف آدم على الملائكة بالعلم، حينئذ أمر الملائكة بالسجود لآدم بعدما كرمه بالعلم. فهذا هو الموقف الحقيقي، أن الله سبحانه وتعالى يحب العلم ويحب من عباده العلماء ويرفع شأن العلماء ويرفع درجاتهم بالعلم، واضح؟ مش زي ما الجماعة دول بيفترضوا أن العلم عدو للدين. وإن كلما زاد إنسان علم كلما زاد إلحادا وكفرا بالله تبارك وتعالى. فآدم فضل بالعلم، مش كانت المشكلة إن هو أكل من شجرة البصيرة. يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن، هل لما سرد مؤهلاته للملك أو للعزيز لعزيز مصر المؤهلات قال إني أوتيت شطر الحسن، يعني اجعلني على خزائن الأرض، إني أوتيت شطر الحسن؟ ما قال ذلك، وإنما قال إني حفيظ عليم. هذه المؤهلات، إني حفيظ عليم. سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ثم الإسلام ما عرفت عقيدة أو دين يعني شن حربا شعواء على الجهل والخرافة والأوهام والكهانة والعرافة وهذه الأشياء مثل الإسلام، دين التوحيد، محاربة التمائم والأحجبة وهذه الخرافات. أما أمور الدنيا فقال فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يأتي العلمانيون الملاحدة وما يعرفون من كل الإسلام وكل السنة ما يعرفون منها إلا هذا الحديث، كل ما تكلموا في شيء يقول لك الرسول عليه السلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم. صحيح هذا في أمور دنيانا المباحة واضح التي لا علاقة لها بالدين، لكن لو جه الشرع تعرض لأمر أي أمر هو أصلا من أمور الدنيا وتعرض له بأمر أو بنهي فحينئذ فإنه يخرج من الدنيا وينتقل إلى الدين. تحريم مثلا الحرير على الرجال والذهب على الرجال هو في الأصل عادة ومن أمور الدنيا، لكن متى ما تكلم فيه النبي عليه السلام فهو ينتقل من إيه؟ أمور العادة إلى أمور العبادة، لأنه تناوله الشرع بإيه؟ بإيجاب أو بتحريم أو بكراهة أو باستحباب ونحو ذلك. ثم إن القرآن الكريم وهو كتاب العلم والبصيرة والتفكر والبرهان والحقائق، تجد القرآن الكريم مشحون شحنا، مشحون شحنا بالأدلة، الدليل تلو الدليل، دليل ما تكاد تخلو صفحة من القرآن الكريم إلا وأدلة، إما أدلة على التوحيد، أدلة على البعث والنشور، أدلة على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أدلة على الجزاء ونحو ذلك. ثم هذه الشريعة شريعة منطقية، يعني لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين، ولذلك كان القياس من أصولها لتوسيع دائرة الاجتهاد. فإذا يعني هذا حديث حقيقة مهم جدا، لكن نكتفي بهذا القدر من الكلام على قضية العلم في المفهوم الإسلامي، وإن ما عرف أبدا على الإطلاق تعارض بين العلم وبين الدين، والإسلام هو دين العلم. وحقيقة أخرى في غاية الأهمية وهو أن المسلمين لما تمسكوا بالإسلام ارتقوا وكانوا سادة العالم كله، وفتحوا البلاد كلها، المسلمون وصلوا إلى حد يعني أنهم توغلوا في أحشاء فرنسا ودخلوا سويسرا، المسلمون كانوا على وشك يعني يفتحوا كل أوروبا، كل أوروبا كانت تدخل في الإسلام، لكن بسبب الشيعة الدولة الصفوية يعني المسلمون دخلوا حتى قلب فيينا، حتى قلب فيينا، وكانوا على وشك، لو لأن فيينا كانت طبعا عاصمة الإمبراطورية الشرقية، فلو سقطت كانت حتنهار ويدخلوا بقى على الناحية الغربية وكل أوروبا واضح. فلذلك أنا رحت فيينا، وفيينا مدينة شاذة شوية في تركيبها لأن هي عبارة عن دوائر مش زي أي مدينة بتقسم إلى أحياء، واضح. فيينا عبارة عن المركز يبقى دايرة كده، ثم يلي الحي الثاني دايرة أوسع، ثم الحي الثالث دايرة أوسع، واضح. ففي شارع يصل إلى قلب فيينا اسمه طابور شتراط، يعني شارع الطابور، الطابور يعني الجيش بالتركي، فلأن تقول أن في هذا الشارع وصل الجيش التركي وكان على وشك يفتح فيينا. وفيينا يعني بلد مشغولة جدا بالإسلام، يعني إحنا يعني حتى علم فيينا له علاقة بالإسلام، حتى العلم، علم فيينا، علم النمسا أقصد، عبارة عن ثلاث خطوط، اثنين من فوق يعني واحد فوق أحمر وتحت أحمر وفي النص إيه أبيض. إيه قصته؟ القسيس اللي هو معروف عندهم كان قسيس، كان النهر اللي هو بيفصل في قلب فيينا على اليمين كان واقف الجيش التركي، وعلى الضفة الأخرى كان واقف هؤلاء الغربيون. حصل قتال شديد، رسمين لوحة على أحد الشوارع، تجد في الشارع مثلا لوحة كبيرة جدا مرسومة، الناس ملتحين في الجهة اليمين، ملتحين رافعين لا إله الله والهلال، والجهة الأخرى الصلبان والقساوسة والنصارى يعني يقاتلون المسلمين مسمينه شارع الطابور. حصل أثناء القتال إن يعني واحد من يسمونهم القديسين يعني قاتل قتالا شديدا في المسلمين إلى أن قتله الله سبحانه وتعالى وقتله المسلمون. فكان هذا الرجل يلبس أبيض ملابس بيضاء وفي حزام في الوسط يعني يتغمطق به وكان محكما جدا ماسكه جامد يعني هنا في هذه المنطقة في الوسط. فطبعا هو من كثرة الجراحات تلطخ باللون الأحمر. فلما أهلكه الله ورفعوا الحزام اللي في الوسط فكان أحمر من فوق وأحمر من تحت وإيه والمنطقة تحت الحزام كانت إيه بيضاء. فتخليدا لذكراه في زعمهم اتخذوا منه علم النمسا. فعلم النمسا يشير لهذه الإيه اللحظة وهذه الحقيقة وإن النمسا بتعتبر نفسها لها فضل على كل أوروبا على باقي أوروبا الغربية لأنها هي التي وقفت دون وصول المسلمين إلى داخلها لأن لو كانت سقطت كان والله أعلم كان كل أوروبا تدخل في إستها. طبعا هذا من شؤمهم لكن الحقيقة مش لأن هم أبطال وأوقفوا المادة الإسلامية لا لأن الخليفة طعن في ظهره بسبب الشيعة قاتلهم الله أنه كانوا دائما الخليفة كل ما يدخل العثمانيون أوروبا لفتحها يروح وتخلوا تركيا من الجيش الإسلامي يجي الجيش الإسماعيل بتاع إسماعيل الشاه إسماعيل الصفواني من إيران ويدخل دار الخلافة ويحتل العاصمة فيضطر جيش الخلافة يرجع تاني عشان يطردهم واضح. فهم السبب في انحسار المد الإسلامي هؤلاء الرافضة أخذهم الله واضح. مش عارف إيه اللي كان ندخل في الموضوع ده ها؟ أي نعم. فيعني نعود إلى موضوعنا نقول إن المسلم الذي يقبل العلمانية فمهما ادعى أو مهما زعم أن علمانيته معتدلة أو متساهلة فهو بلا شك يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وهو اختار أن يقف في الصف الخصوم المواجه لدين الإسلام. لماذا؟ لكن حقيقة برضو نقول كلمة مهمة وهو أن معظم العلمانيين بتوعنا جهلة يعني إحنا لا نكفرهم في الحقيقة معظمهم جهلة معظمهم مخدوعين بكلمة العلمانية وبيحسبوها أن العلمانية مأخوذة من الإيه؟ من لكن ما يعرف هذه التفاصيل فبالتالي طبعا لا نكفره لكن هنتكلم على النوع وليس على الأعيان إلا اللي بيجهر بقى بعدائه للدين وبراءته من الدين ويفعل كذا وكذا من المكفرات فهذا كلام آخر. فإذا لأن الشخص لا يمكن أن يكون علمانيا صادقا في علمانيته إلا إذا أنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمثلا العلماني لازم ينكر تحريم الربا لأن معنى ذلك أن الإسلام حيدخل في تخطيط حياة الحياة الاقتصادية والنظام الاقتصادي للناس فهم عايزين يفصلوا عن الحياة فلا بد أن ينكر تحريم الربا ينكر تحريم الزنا ينكر إقامة الحدود ينكر شرب الخمر ينكر فرضية الزكاة لأن عنده الدين ينحصر في داخل القفص الصدري الدين ينحصر في داخل المساجد ولذلك العلماني يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ولذلك العلماء قالوا إن العلماني تجري عليه عند بعد إقامة الحجة عليه كل أحكام المرتد يعني تسحب منه الجنسية الإسلامية يفرق بينه وبين زوجه وولده وتجري عليه أحكام المرتدين في الحياة وبعد الموت. أما الإسلام بقى ما موقف الإسلام من العلمانية؟ الإسلام يرفض العلمانية قطعا لأنها هي أيضا لا تقبل التعايش معه كما أنزله الله سبحانه وتعالى يعني الإسلام كما أنزله الله مستحيل أن تقبله العلمانية لكن تقبله عقيدة نائمة في ضمير الفرد عقيدة داخل القلب والصدر مفيش مشكلة القيم الروحية إذا يعبروا عن الدين بكلمة الإيه؟ القيم الروحية كذلك أيضا العلمانية لا تقبل هذه العقيدة الإسلامية أساسا للانتماء أو أساسا للوراء للولاء والبراء وأساسا للاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تقبل العلمانية الإسلام عبادة ونسكا، ممكن تغض الطرف عبادة ونسك لا بأس، لكن بشرط أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد لا ترعاه الدولة ولا تحاسب الناس عليه. يعني مثلا لا يشترط في الموظف أو في أستاذ الجامعة أن يكون مقيما للصلاة مثلا، لا مش شرط، هو عقيدة شخصية في حياته ماشي، لكن سلوكه الشخصي أو مضادة الإسلام فهذا يعني موكول للأفراد. يعني الدين قضية شخصية كما يقولون بين العبد وربه، ودي يمكن تسمعون هذه العبارة كثيرا، الدين قضية شخصية بين العبد وربه، هذا من أكاذيب العلمانية. الدين ليس قضية شخصية، قضية شخصية بمعنى أنه حسب المزاج الشخصي، ممكن الإنسان يبقى متدين ممكن يبقى متدين، ممكن يصلي ويترك الصلاة، ممكن يكون ملحدا كافرا زنديقا، ما في مشكلة، واضح. فموضوع الدين زي الإنسان يحب هذا الطعام ويكره هذا الطعام، يحب نوع معين من الفواكه ويكره أنواع أخرى، أنواع من الألوان أو الملابس أو كذا أو كذا، دي مزاج شخصي، إن شاء أن يكون متدينا وإن شاء أن يكون كما يعني يريد. تقبله العلمانية، ممكن تقبل إسلام أيضا في جانب الأخلاق والأداب، لكن فيما لا يمس التيار العام المقلد للغرب. إلا أن الشيء الذي تعارضه العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشريعة. العلمانية يجن جنونها إذا ذكر تحكيم الشريعة، يجن جنونها وتخرج كل السموم التي يعني تخبئها إذا ذكر الشريعة أو تحكيم شرع الله أو إقامة الحدود في الأحوال الشخصية، المجتمع، الدولة، العلاقات الداخلية والخارجية، حالة السلم وحالة الحرب، الإسلام محظور عليه أن يدخل في هذه المجالات. إذن خلاصة الكلام أن العلمانية تتبنى الزنيم الدعي اللقيط، تتبنى منهج لقيط ما يعرف له أب ولا أم ولا له أي أصل في ديننا ولا في تراثنا، فتتبناه وتنفي نسب الابن الأصيل. تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تؤمن بما يوافق هواه وتكفر بما يخالفه. فالعالمانية دين آخر، هو دين أرضي، لأن الأديان الباطلة نوعان، إما دين أصله سماوي ثم حرف، وإما دين أرضي زي أي مذهب أرضي. قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، منهج حياة ومنهج تشريع في دين الملك تسماه دين، وقال في الوثنيين قال فيهم إيه، لكم دينكم ولي دين. ففي دين، الدين الباطل قد يكون أصله سماويا ثم حرف كاليهودية والنصرانية، أو يكون نابع من الأرض كأي مذهب يعتنق الناس، مثل الشيوعية دين أرضي باطل، كذلك العلمانية دين. فلا يمكن إنسان يعني يجمع بين دين الإسلام وبين دين العلمانية. لماذا؟ لأن العلمانية تناصب الإسلام العداء، ويناصبها الإسلام العداء، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في توجيه سفينة المجتمع ويعني التحكم في دفتها وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع هذا المجتمع في حكم الجاهلية الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن نحن يعني في الحقيقة إذا أنصفنا يعني كان هذه عظمة الإسلام وهذا هو شمول الإسلام وهذا يسر الإسلام وسماحته، فنحن متخلفون عن الإسلام. فما يحاول أن يغرسه بعض الناس في قلوب المسلمين أن الإسلام هو سبب تخلفه عن الأمم وضعفهم، هذا من الدجل، من دجلهم، دجل السياسي أو الفكري. لا، إحنا متخلفين مش عن الغرب المنحط، وإنما نحن متخلفون عن الإسلام. ولذلك هناك ارتباط وثيق بين التمسك بالإسلام وبين عزة المسلمين، بخلاف الأمم الأخرى. الأمم الأخرى كلما تمسكت بدينها كلما تخلفت وتفخرت، فإذا تخلصت من دينها فإنها تترقى، وهذا واضح للعيان. اليابان مثلا، اليابان لما تخلت عن وثنيتها، هي ما تخلتش عن وثنيتها، يعني على الأقل عبادة الإمبراطور، لأن تعرفون قبل الحرب العالمية الإمبراطور كان يعبد كإله، ف فكان من الشروط أن يوضع حد لهذا الموضوع، شروط أمريكا على اليابان في إذلالها في الحرب العالمية الثانية، أنه إيه إلغاء حتة إيه تأليه الإمبراطور أو إبانته. ترقت اليابان منذ أن تخلصت من هذه العقيدة رسميا على الأقل. واضح؟ النصارى في الغرب متى ترقوا؟ ترقوا لما تركوا الكنيسة وتمردوا عليها وفصلوها عن الحياة وارتضوا العلمانية دينا. لماذا؟ وكان هناك أسباب ومسوغات لهذا المسلك. لكن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه أوروبا أو وقع فيه الغرب أنهم نبذوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق. هي دي مشكلتهم، نبذوا الدين الباطل الذي ذاقوا منه الأمرين ولم يبحثوا عن الدين الحق، وإنما عمموا الحكم ونبذوا جميع الأديان، وعلى أساس أن ما حصل من النصرانية يحصل من إيه؟ من غيرها من الأديان، فعمموا يعني هذا الحكم. ماذا عن الأساس الفكري يعني المجتمع الغربي وبخاصة فيما يتعلق بالعالمانية؟ طبعا بعض المتعصبين من النصارى الجهلة أحيانا يحتجون على بعض المسلمين، يقولون انظروا إلى العالم المتقدم تجدونه أساسا إيه؟ نصرانية، أمريكا نصرانية وأوروبا نصرانية إلى آخره، وهذا من الدجل أيضا ومن الخلط في الأوراق. وهذه مغالطة مكشوفة كما قلنا. ليه؟ لأن أوروبا وأمريكا لم تتقدم في عالم المادة إلا بعد أن ودعت النصارى بصورة نهائية. أي نعم. وطبعا يعني عملية الصراع، الصراع دائما بين الحق وبين الباطل، هذه إحدى سنن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل، وطبعا يعني هذا الكلام احنا بنرسل الآن قاعدة قبل ما ندخل في التفاصيل، وهي قاعدة ايه؟ ان لكل فعل رد فعل، يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. مش دي قوانين الميكانيكا؟ مظبوط ولا الاستاتيكا؟ انا نسيت. لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. هذه السنة هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الوجود، ويدل لها القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لإيه؟ لفسدت الأرض. وقال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. ويعني المعروف أن حتى في عالم الطبيعيات إذا حصل هجوم من الجراثيم مثلا على الجسم، فإن كرات الدم البيضاء بتسارع إلى العملية الدفاعية المضادة إزاء هذا الغاز. كذلك هذا القانون موجود في عالم الأفكار وعالم العقائد، التدافع بين الحق وبين الباطل. كذلك قانون آخر وهو أن البقاء للأصلح، هذا أيضا موجود وبصورة أقوى في عالم المبادئ والقيم. فمثل هذه القوانين سنن لا تتخلف حتى لو طال الزمان، زي ما في لكل فعل رد فعل يساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه، في عالم الطبيعيات كذلك في عالم المبادئ والعقائد يوجد نفس الشيء. ولذلك ما أظن أن موضوع القوة الواحدة التي تقود العالم هذا سيدوم طويلا، لأنه غير متناسق مع هذا القانون، ودي سنة فلابد حيطلعها حد أمريكا برضه إن شاء الله يذلها ويخلص يعني حقوق الناس اللي بتفتري عليهم يعني. وكذلك كما نقول بقانون البقاء للأصلح، هذا قانون وسنة كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا بد أن تكون العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أيضا نقول إن العالمانية في بلادنا الإسلامية هي عضو غريب، مثل العضو الغريب حينما يزرع في جسد حي آخر. الجسد طبعا معروف أنه يقاوم العضو الغريب، لكن مع الزمن من ناحية ومع الإضعاف المتعمد المتوالي لعنصر المقاومة، يعني لما بييجوا يزرعوا جسم غريب في داخل جسم حي، بيحصل ايه؟ بيحاولوا يدوه كميه كبيره جدا من المضادات الحيويه واساليب معينه بحيث تضعف جهاز المناعه وتقل المقاومه لهذا العضو الغريب، فيستسلم الجسد في الاخر ويتقبله. فنفس الشيء ايضا يحصل في عالم الافكار والمبادئ والغزو الفكري. تحصل في اول مقاومه للفكره الغريبه او العقيده الغريبه، ثم مع اضعاف المناعه بقى عن طريق الغزو الفكري، السموم الفكريه، المناهج التعليميه المخربه الى اخره، فبيبدا الجسم يتقبل هذه السموم. وعندنا نموذج اوضح ما يكون في تركيا. تركيا التي وصل عداؤها لكل ما فيه رائحه الاسلام، مش اسلام، رائحه الاسلام، الى حد ان صدر قانون كما قلت لكم من عده اشهر في تركيا يجرم او يعني يحرم على الاباء ان يسموا ابنائهم اسماء اسلاميه متميزه. قانون ان لا يسمح بتسجيل المواليد باسماء اسلاميه متميزه، لازم اسم وطني. وذكروا امثله زيد وبلال وفاطمه الزهراء الى اخر هذه الاسماء، دي محرمه خلاص في تركيا، حتى هذه بقانون يمنعونها في تركيا. ف يعني هذا نقول بين يدي الكلام على ظروف نشأة العلمانيين، أولا في الغرب ثم يعني في بلاد المسلمين. نطل إطلالة على ظروف أوروبا في القرون الوسطى. أولا بالنسبة للظروف الدينية أو الفكرية والعقدية في ذلك الوقت، كان أخطر هذه المظاهر تسلط الكنيسة، كانت الكنيسة متسلطة تسلطا شديدا على الحياة في أوروبا. ماذا قدمت الكنيسة للناس؟ يعني شوفوا الناس دي، يعني لما تمردت على الكنيسة هل كان ده فعلا طبقا لقانون لكل فعل رد فعل أم لا، عشان نعرف كيف نشأت العلمانية في الغرب، ونعرف أيضا أنه لا يوجد مبرر لأن نقولها عندنا في بلاد المسلمين على الإطلاق. أول شيء بدعة الشرك، عقيدة محرفة شركية متمثلة في تثليث الآلهة، قول بأن الله والعياذ بالله ثلاثة إلى آخره، فكرة الصلب والصليب والفداء، وأن كيف أن تشوه فهمهم لقصة آدم عليه السلام وقصة الخطية الأصلية، وأن وذاك الغربيين الآن لما بعدوا عن النصرانية، أي معظم الغربيين إذا فتحت معاه تقول له أنت نصراني ولا أنت إيه دينك، يقول لك أنا يعني أجدادي نصارى بس أنا لا، أنا بريء. يعني بيحاول دايما يبرئ نفسه من النصرانية، أنه عارف أنها عار، أنها بصمة عار، لأن كلام متناقض مع العقل ومع يعني الفطرة. ففكرة الصلب، فكرة الصليب، الفداء، الخطيئة الأصلية والخطيئة التي تورث للأجيال، في حين أن الله سبحانه وتعالى يعني تاب على آدم كما قال عز وجل، دي حقيقة مهمة جدا، أن آدم ما أهبط إلى الأرض إلا وقد تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب الله على آدم، انتهت قضية الخطيئة، وبقي نزول آدم الأرض من جنس الإيه؟ المصائب، مصائب قدر الله، كأي مصيبة تقدر على الإنسان فكذلك كان نزول آدم الأرض هو مصيبة، كما جاء في حديث محاجة آدم وموسى، لذلك لما احتج آدم على موسى بإيه؟ بالقدر السابق، ألم ترى أن هذا كان قد كتب علي من قبل؟ قال نعم، فحج آدم موسى لأنه احتج بالقدر على مصيبة، ولكن الذنب كان قد غفر لآدم عليه السلام. أما القوم يعني قالوا إنه الخطيئة ورثت، وكان لابد علشان ترفع الخطيئة أن يتوسط ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، ويظهر في شكل إنسان ثم يصلب مظلوما ليكفر عن خطيئة البشر. أين هذا من قوله تعالى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فده إيه؟ تأملوا ده الكلام، ده حكاية القرآن يحكي عن كتب لم نبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فمعناها ان ده موجود من ايام ابراهيم عليه السلام ومن ايام او في كتاب ابراهيم في صحف ابراهيم وفي ايه هذه الكتب السابقه، معناها حقيقه متوارثه ومنقوله بين الانبياء كلهم. والدليل اكبر دليل على بطلان التثليث وكل خرافات النصارى ايه؟ أن التوراة تخلو من أي إشارة إلى التكليف. التوراة ليس فيها، ذلك اليهود بيفتخروا بين وقت وآخر أن هم أهل التوحيد، وطبعا التوحيد بتاعهم مشهود بشرك وهو شرك الصفات كما معروف عن اليهود لعنهم الله. لكن اليهود لأن التوراة، طبعا التوراة قسم مشترك بين اليهود والنصارى، كل منهم يؤمن به التوراة، والتوراة خلت تمام الإشارة إلى موضوع الثلاث آلهة والأب والابن والروح القدس الآخر. فيعني معنى ذلك أن الله كتم، ولا يعز بالله، لو دي حقيقة من حقائق التوحيد أن ربنا صفر الله ثلاثا، يبقى كانت تنزل من أيام آدم وكتب الأنبياء السابقين، وتيجي كمان في التوراة على الأقل اللي هي الكتاب الأكبر لبني إسرائيل، وهي قد خلت تماما من هذا، كلها توحيد، إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني إشمعنا بقي هذا السر ولم يكشف؟ وبعدين إيه تاني؟ دي حتى الإنجيل المحرف الذي بأيديهم لا يوجد فيه نص واحد إشارة إلى التكليف، أقصى حاجة حاجات متشابهة، أباكم الذي في السماء، أبي الذي في السماء إلى آخره، واضح؟ يا أبانا الذي في السماء، ما أنتوا كمان بتقولوا يا أبانا، فمش معناه إن أبوة حسية يعني، واضح؟ فيعني هذا كله واضح، دليل واضح على أن هذه الأفكار يعني كان في نص واحد فقط دسوه في الإنجيل ضمن ما دسوا بيثبت وجود ايه الثالوث، لكنهم اعترفوا بعد ذلك اعتراف رسمي ان هذا مقحم في كتابهم، وبالتالي نزع من كتابهم في بعد ذلك، واضح؟ لكن لا يوجد اي نص على التثليث، اي نص، واضح؟ على اي الاحوال هذا النموذج الذي اخترعوه قدم عقيده شركيه ثالوثيه مشوهه الى يعني الناس في الغرب. ليس هذا فحسب، غفران الذنوب هو حق من حقوق البابا، لان البابا في زعمهم يعني كل ما يربطه في الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما يعني يحله في الارض يكون محلولا في السماء. فايضا كان البابا هو الواسطه لغفران الذنوب. يقول الله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أيضا الدين الذي قدموه للناس كان إيه؟ الشخص إذا أذنب أو ارتكب خطيئة لا يمكن أن يتوب الله عليه إلا بأن يذهب إلى القسيس ويجلس على كرسي الاعتراف، وده ما زال موجود، يعني مش تراث قديم، ده موجود، ما زال موجود حتى كرسي الاعتراف، طقوس معينة للغفران. أول شيء أن يجلس العاصي على كرسي الاعتراف في خلوة مع القسيس، ويدلي أمامه باعترافات مفصلة عن الخطيئة، لابد يكون بأقصى درجات التفاصيل يحكيها ويفضح نفسه ويتقن هذه الفضيحة بكل التفاصيل يحكيها، ثم بعد ذلك يعني القسيس يصدر إيه؟ صك بالمغفرة مقابل شيء من المال، مقابل رسوم معينة يصح يغفر له، وهذا المال إما بيقول إلى يعني تجارة أو تأخذه الكنيسة، وذلك الكنيسة كانت طبقة إقطاعية خطيرة وأثرت من هذا المجال إثراء يعني فاحشا. أيضا كان من حق الكنيسة أيضا أن تصدر قرارات الحرمان، قرارات الحرمان، لأن طبعا ما دام البابا بيملك حق المغفرة يبقى يملك حق الايه؟ الحرمان من الجنة والطرد من الرحمة. أذكر نموذج من نماذج قرارات الحرمان يقول فيه البابا: بقرار الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن ونصب دعاءنا على فلان، نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة، وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي نومه وصبحه، ملعونا في ذهابه وإيابه وخروجه ودخوله، وألا يتحدث معه أحد بكلمة أو يتصل به كتابة، وألا يقدم له أحد مساعدة أو معروفة، وألا يعيش معه أحد تحت سقف واحد، وألا يقترب أحد منه على مسافة 4 أذرع، وألا يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أو أملاه لسانه إلى آخر. دي نموذج من قرارات الإيه؟ يعني الحرمان. كذلك أنشأوا محاكم التفتيش، الأكويزيشن، محاكم التفتيش كانت تعاقب أولئك الملحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن والبيوت والأسراف والغابات، كانت تحصي على الناس الأنفال. طبعا الكنيسة عاقبت بقى يعني آلاف من الناس، وعقوبات غريبة وخطيرة. فممن عاقبتهم الكنيسة بلغ عددهم 300,000، أحرق منهم وهم أحياء 32,000 أحرقوا وهم أحياء، منهم إبيلاس وهو عالم فلكي أحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مارتن لوثر انتقد سكوك الغفران وسلطان الكنيسة لكنه أفلت من عقابها. إسحاق نيوتن عوقب على اكتشافه بعض قوانين الطبيعة. جورج فرونو وهو باحث إيطالي أحرق بسبب نظرياته الفضائية. دوبو فيزيائي نقبت منه الكنيسة آراءه وحكمت عليه بالقتل، واقترحت ألا تراق قطرة من دمه، وده كان يعني أنه يحرق حيا. ويروى أنه كان يقدم للنار فإذا نفحته تراجع عن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع، ولما لم يتخلى كليا أحرق حيا. جاليليو وهو عالم فيزيائي مشهور أيضا عوقب من قبل يعني الكنيسة. عوقب من الملوك والأمراء أمير تولوز بجنوب فرنسا وهنري الرابع ملك إنجلترا، أصدر البابا قرارا بحرمانه من الجنة، فركع أمام الفاتيكان في زمهرير الشتاء وقتا طويلا إلى أن عفى عنه البابا. المشكلة في الحقيقة أنهم يعني موقف الكنيسة من العلم أن الكنيسة تبنت طبقا لكتابهم المحرف، وأنهم أضافوا نظرياتهم العلمية المتخلفة في ذلك الوقت إلى العقيدة. يعني حتى الجغرافيا كان اسمها إيه؟ الجغرافيا النصرانية أو الجغرافيا المسيحية، واضح؟ فكل علم ينسب للدين، فأصبح اللي يخرج على هذا الشيء وخارج على الدين وبالتالي يعاقب هذه العقوبات. فتبنت الكنيسة نظريات لم تثبت علميا، أو كان العلم يثبت فشلها، واضح؟ فجعلوها من صلب الدين وحملوا الناس عليها بالقوة. طيب كون ان في دين معين رجال الدين في حسب الصلاحين يرفضون العلم او يتعرضون مع العلم، طيب ودي قضية محدودة بين هذا الدين رجال الكنيسة وبين العلماء، ما دخل الاسلام في هذه القضية؟ هل الاسلام تصرف بهذه التصرفات مع العلم او حارب العلم بهذه الطريقة او صادر اراء الناس او فعل كذا وكذا؟ فمن الظلم تعميم هذه النتيجة على جميع الأديان بطريقة القياس المعروف، يعني البقرة تتنفس والإنسان يتنفس، إذن الإنسان بقرة، تعميم في غير محل، البقرة تتنفس والإنسان يتنفس، إذن الإنسان بقرة. كذلك الـ يعني فعمموا الحكم الذي حصل يعني بين الصراع بين الكنيسة وبين العلماء، عمموا على كل الأديان بنفس هذه يعني الإيه الطريقة. أيضا في الناحية العملية ماذا قدمت الكنيسة كنموذج بقى للشخص الصالح، الإنسان الصالح والمثالي؟ قدموا نموذجا يتصادم تصادما كليا مع الفطرة، لا يمكن تقبله أي فطرة. وده طبعا اللي استوردوا بعض الصوفية كأبي حامد الغزالي وغيره، استوردوا هذا النموذج وحاولوا يدخلوه في الإسلام، إن تعذيب الإنسان جسده يعني تعذيب الجسم هو المثال الكامل في الدين والخلق. كل ما عذبت نفسك أكثر، كل ما حرمتها من الطيبات أكثر، كل ما تكون أقرب إلى الله عز وجل. فمثال مثلا الراهب مكاريوس، يذكرون في ترجمته النصارى ودي من فضائله بقى عندهم أنه نام 6 أشهر في مستنقع وجسده عار، نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وكان يحمل دائما نحو قنطار من الحديد تقربا إلى الله. دي العبادة، أنه يعذب نفسه. الراهب يوسيبيوس وهو صاحب مكاريوس كان يحمل نحو قنطارين من حديد، وقد أقام 3 أعوام في بئر نزح بئر نزح، حبس نفسه في البئر 3 سنوات وشايل حديد ليتقرب إلى الله بتعذيب جسمه. الراهب يوحنا عبد 3 سنين قائما على رجل واحدة، يعني زي البجعة كده وقف 3 سنين على رجل واحدة. عبد أو تعبد 3 سنين قائما على رجل واحدة ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المدة، فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، وإنما يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام. وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والأبار النازحة والمقارش، ويأكل كثيرا من الكلأ والحشيش، وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح. طهارة الجسم تتوافق مع نقاء الروح والعكس، يعني إذا نظف جسمه إذا كده روحه خبيثة. فكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون من غسل الأعضاء. مصيبة الإنسان يغسل جسده ويستحم أو كان دي عار. وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أتهينس، يحكي بقى بترجم لسلفه الصالح، يقول إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقال الراهب الإسكندري بعد زمن متلهفا وأتفا، لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما، فإذا بنا الآن ندخل الحمامات. وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويقتطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديرة، وينتزعون الصبيان من جحور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية. وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني بالمهارة في التهريب، حتى روي أن الأمهات كن يسترن أولادهن في البيوت إذا رأينا الراهب أمبروز. وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن. الناس اللي بتمشي على نغمة الإسلام، عدو المرأة والإسلام بيحتقر المرأة، وهذا النغمات الغريبة اللي بنسمعها من هؤلاء الناس، يعني الذين ويكتمون هذه الحقيقة يعني في ديانة القوم. لكن الإسلام ده كلام مباح، كله عايز يشتم يشتم، ده شيء مباح، كل إنسان يسب ويشتم كما يشاء. وكانوا يفرون من ظل النساء. وبعدين دلوقتي طرع الطيحة الانهزامية الخبيثة، كل شوية يقول لك ايه والمؤتمر كذا، ونريد ان ايه نجتهد لكي نصحح صورة الاسلام في الغرب. يعني صيحة انهزامية خبيثة، يعني ايه يعني ايه تصحح صورة الاسلام في الغرب؟ هتعملوا ايه في اكثر من عملتوه؟ يقول لك نصحح صورة الاسلام في الغرب، مع ان الاسلام والاسلام ده يعني الغرب منصف قوي مع المسلمين. الغرب طول عمره ظالم وجاحد وكذاب، ويسلط المستشرقين والمفكرين والصحفيين لتشويه صورة الإسلام. فيعني هو أين أنتم من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تدعم لهم؟ ما دمت لسه ما اتبعتش ملتهم لا يمكن يرضوا حتى لو فعلتم لهم يعني إيه يعني كل ما تفعلون، ما دمتم لم تصلوا هذا الحد فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم يتوغلون في الإذلال فيذلهم الله أكثر، لأنهم يبحثون عن، هو حقيقة ما نقولش يبحثون عن العزة، لا فيش فيهم حد بيدور على العزة أبدا خالص، الناس راضية بالذل والهواء. وذلك النهاردة واحدة أخت فلسطينية بترد وتقول لا عايزين قمة عربية ولا قمامة عربية، يعني عاملين المبادرة بتاعت عبدالله دي، ومش عاجبة إسرائيل كمان، مش عاجباهم يعني، واضح ويتحكموا يعني. ويقول لك لا خيار الا السلام، خيار ليه؟ السلام الاستراتيجي. بعضهم قال خسارة السلام الاستراتيجي، واضح. فهو الاخت الفلسطينيه هي امراه، لكن قالت كلمه يعني هي دي قرارات الصحيح، بتقول لا نريد قمه عربيه ولا قمامه عربيه، ونحن عرفنا طريقنا، احنا عرفنا الطريق بتاعنا اللي هيؤدي بينا الى العزه الحقيقيه. فللأسف تصدر من امرأة يعني هذه الكلمة. أي نعم. وبعدين كل واحد من هبه ده بيقول لك تصحيح صورة الإسلام، خنوع وذل وهوان، يعني هو هدفنا من تصحيح صورة الإسلام، وهم هيقبلوا الإسلام كما أنزله الله، ولا لازم نعمل له شوية تجميل علشان تقبله العيون الغربية؟ فلا، لا لن يرضى أبدا، ولا يريدون الحق، ولا يريدون يعني الإنصاف. هذا دأبهم وهذا شأنهم، لن تتغير طبيعتهم. فالعزة في الإسلام كما يعني قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. قانون من القوانين إن هذه الأمة بالذات إذا تخلت عن الإسلام ترجع في مؤخرة الأمم، ذيل في ذيول الأمم. هتلر كان حرص العرب قبل اليهود على طول، لأن اليهود عنده أحقر الشعوب، اليهود فوقهم على طول، ثاني درجة العرب. هذا الهوان وهذا الذل، لأنهم بدون الإسلام ما لهم أي قيمة، ولن يجدوا أي عز بدون الإسلام. فيعني كان الجماعة اللي هم الرهبان يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن ولو كن أمهات أو أزواجا أو شقيقات تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. فإذا هذا هو النموذج المثالي الذي قدمته الكنيسة للناس في الغرب، أن تعذيب الجسم هو المثل الكامل في الدين والخلق. غير بقى حياة الرهبنة، إن المثل الأعلى للإنسان هو تحريم الطيبات، انقطاع عن الحياة العامة، امتناع من الزواج، والنظر للجواز إن الزواج إن هو يعني دنس ورجس وخبث، بحجة أن المسيح عليه السلام لم يعني يتزوج. كذلك إيمانهم بعصمة البابوات، وبالتالي صار لهم حق الطاعة العمياء، وهو الوحيد الذي يملك حق تفسير كتابهم. كذلك محاكم التفتيش ما فيها من تعذيب وسجن وتقتيل. هناك عوامل أخرى مساعدة على التمرد على هذا الوضع، عوامل اقتصادية كنظام الإقطاع والسخرة وشيوع الفقر. اجتماعيا كان هناك طبقات السادة وطبقة العبيد، كانت الكنيسة نفسها أكبر إقطاعية كانت تمارس هذا الإقطاع، وكان الحاكم أيضا إقطاعيا يملك الإقطاعيين ويملك العبيد غير الضرائب والسلطة الدينية للكنيسة. إيه رد الفعل؟ رد الفعل لما حصل التمرد على هذه الأوضاع صدر الشعار المعروف بفصل الدين عن الدولة. ما هو شافه هو رأوا من الدين، رأوا دين جاب لهم عقيدة فاسدة، نموذج منفر مقاوم للفطرة، وإذلال وفقر وتعذيب وسجن وكذا وكذا. فحصل ارتفعت النداءات بضرورة فصل الدين عن الحياة أو عن الدولة. فبعضهم قال نحن نطالب بحبس الكنيسة داخل جدرانها، يتحبس الدين داخل جدران الكنيسة. بعضهم قالوا لابد من إعدام الكنيسة، قضى عليها تماما. ومن ثم العلمانية أخذ اتجاهين، اتجاه يعني لا ديني بيسموه نون ريليجن، واتجاه معادل الدين انتي ريليجن. وكما قلت من قبل، للاسف الشديد المنفرقه الغريبه، العلمانيه في الغرب من النوع الاول غير دينيه، وبالتالي هي لا تاخذ موقفا عدائيا من الدين، ولذلك المسلمون هناك يتمتعون بكثير من الحقوق لان علمانيتهم لا دينيه فقط. لكن علمانيتنا مضاده للدين، علماني البلاد الإسلامية من نوع من العلمانية اللي هو يحارب الدين ويعاديه ويحاول إطفاء نوره. ارتفعت نداءات من يسمونهم بالإصلاحيين، وطبعا ده كلمة غير صحيحة ان احنا نقول على واحد زي مارتن لوثر بانه إصلاحي، لانه خرج من كفر الى كفر. لكن حصل تمرد يعني على الكنيسة. ديكارت ايضا قال العقل له ميدانه والدين له ميدان، العقل له ميدان الطبيعة والدين بقى يتكلم في الايه، في العالم الاخر، ملوش علاقه بالحياه. فولتير اطلق على النصرانيه اسم الايه، الكائن الضائع، وانتقد العقيده النصرانيه وطالب باقامه نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدوله ويخضع فيه الراهب للقاضي. ثم اتى جاك روسو بنظريه العقد الاجتماعي. طبعا جاك روسو ده من الناس اللي ما بيحاولوش يبينوا حقيقته كامله. مين يعرف اخطر حاجه في جاك روسو؟ انه كان بيقر نظام الايه، التمييز العنصري هو طبعا بيتكلموا على نظريه العقد الاجتماعي، هو صاحب نظريه العقد الاجتماعي، لكن من اخطر دعوات جان جاك روسو التمييز العنصري على اساس اللون، وكان يتكلم على الرجل الافريقي او الرجل الاسود، يقول انهم خلقوا بانوف فطاء بحيث لا يمكن ان يكونوا يستحقون الرحمه الالهيه بسبب ان الانف فطاء وان يعني بشرتهم داكنه، واضح. فده من الحاجات اللي بيظهرون الغرب ويقولوا جان جاك روسو ويخبوا بقى الايه هذه التوقات. اي نعم. ف يعني كانه تاثر في نظريه العقد الاجتماعي بعباره عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ثم انفجرت ثورات حطمت مئات الكنائس وقتلت رجال الكهنوت. حصلت ثوره الفرسان في المانيا، ثوره الفلاحين ايضا في المانيا، قتل فيها عشرات الالوف من الفلاحين. ثم ثوره الاراضي المنخفضه حطمت فيها 400 كنيسة وكثير من الأديرة، وأعدم 18600 مواطن وفر حوالي 55800. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن 18 رافعة شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وغذى اليهود فكرة فصل الدين عن الدولة شفاء لأحقادهم ضد النصارى وإزاحة لسلطان الكنيسة التي كانت تساند التعصب النصرانية ضدهم، وكي يبلغوا حريتهم التي يتمنونها، ثم سيادتهم على الأديان والأجناس الأخرى. إفرازات الثورة الفرنسية، أولا تأكيد تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ثانيا تقييد السلطان السياسي للملوك والحكام الذين ادعوا الحق الإلهي ثم نادى بعضهم بأنه هو الدولة. ثالثا إعلانات حقوق الإنسان في الحرية والملكية والمساواة ومقاومة الظلم. اقترن بالعالمانية اللي هي فصل الدين بالدولة، اقترن بأشياء أخرى بقى. اقترن بشعار الدفع في شعار المذهب الفردي، إعلاء الفرد وإشباع حاجات الفرد، إن ده هو الشيء الأساسي وده الوضع الرأسمالي. طبق موضوع المذهب الفردي في المجال الاقتصادي بالتمكين الرأسمالي، في المجال الاجتماعي بالتركيز على الحرية الشخصية، في مجال التعليم والإعلام إلى آخره على حرية المرأة. ثم اقترن هذا التحول الخطير في العالم الغربي، اقترن بنهضة صناعية. هذه فتنة لهم بقى، لما تمردوا على الكنيسة وبدأوا يتحررون إذا بهم يتقدمون بنهضة صناعية أفادتها أوروبا من الاقتباس من الجامعات الإسلامية في الأندلس وفي قبرص وفي قرطبة وأشبيلية. واقترن بذلك أيضا أن الدول الأوروبية حاولت استعمار بلاد العالم المسمى بالثالث، أولا للبحث عن الموارد الأولية للصناعة، ويعني هذا كان هدف الأساسي. وعدوا أن هذه النهضة أن دي من بركة التمرد على الكنيسة، وأن دي ثمرة الفصل بين الدين وبين الحياة، ان هم تقدموا لان هذا كان يعيقهم، واضح. كما قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء استدراج حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقالوا ان اوروبا لم تكن لتنهض لولا الثورة على الدين وعلى الكنيسة. زاد ترداد شعار العالمانية باعتباره العاصم الوحيد دون عودة سلطان الكنيسة في القرون الوسطى، وباعتباره باب الولوج إلى الحرية والنهضة والتقدم. يعني أراني أطلت عليكم، لكن نختم الكلام حتى نتم ما توقفنا عليه من هذه الفكرة، وهو يعني إلمامة سريعة وعابرة بهدي الإسلام والفرق بين الإسلام وبين هذا الوضع الذي يعني أشرنا إليه. فالإسلام دين توازن، التوازن الإسلام دين الفطرة، وطبعا تعرفون التفاصيل، يعني كل ما يفعله القوم لا أبدا، يعني لو إن هذا الدين متين فأول فيه برفق، لن يشد الدين أحد إلا غلب، إن يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما العسر يسرا. كل معروف الإسلام دين اليسر ودين السماحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لبدنك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن ربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فتعامل مع الفطرة في انسجام وتناغم ويعني تناسق، لأنه دين الفطرة، ما يوجد في الإسلام شيء أبدا يصطدم مع الفطرة. استجاب الإسلام لأشواق هذه الفطرة وشدد جدا على الذين يتمطعون ويتشددون. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في الحج بين رجلين يثندانه، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. وهذا رواه البخاري ومسلم. فنهض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل لم يشرعه الله عز وجل، وإن كان فعله قاصدا به التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني أمامك طريقان إلى المسجد، طريق كل حفر وحيات وهوام وحشرات ومستنقعات، وطريق معبد مسفلت ونظيف وسهل. يروح واحد يختار طريق الأشق تقرب إلى الله، هذا لا يعرفه الإسلام. إنسان لا يتكلف المشقة، بالعكس الإسلام كما ترون دين اليسر والسماحة ومنحاز دائما للتيسير. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يجلس في الشمس فسأل عنه، فقال يا رسول الله نذر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، يتقرب إلى الله بهذه الأشياء الثلاثة، أن يكون صائما ولا يتكلم وأن يجلس في الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم ليتم صومه، لأن هذا مشروع، وليتكلم وليجلس في الظل، فأقره على المشروع ونهاه عن يعني المبتدع وهو السكوت. وإن كان هذا السكوت كعبادة مشروعا في إيه؟ في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا فلا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل. لكن في شريعة من سبقنا كما قالت مريم إني نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم، لكن هذا منسوخ في شريعتنا. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن أباه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زوجه امرأة من أشراف العرب، ومكث يسألها كل يوم كيف رأيت زوجك؟ فقالت صالحا غير أنه لم يطأ لنا فراشا، وذلك لخمس عشرة ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل. فقال نعم يا رسول الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام. فقال يا رسول الله، فقال عليه السلام خمسا. قال يا رسول الله، قال سبعا. قال يا رسول الله، قال تسعا. ثم قال له في النهاية صم صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ودي إشارة مهمة جدا، إن صم صياما لا يضعفك، لأن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لم يكن ذلك يؤثر على قوته البدنية، بدليل أنه كان إذا لاقى الأعداء يثبت ولا يفر إذا لاقى. وقال صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. يعني هو لأن الرسول عليه السلام كان يواصل، ودي من الأحكام الإيه؟ الخاصة بالرسول عليه السلام. فالرجل سأله عن الوصال في الصوم، فغضب الرسول عليه السلام حتى بلغ الأمر أن عمر أراد أن يهدئ من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا السائل أراد أن يضاهي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر هو من خصوصياته، وهو أنه كان يواصل اليومين والثلاثة، وكان يسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق وهذا رواه مسلم. وأيضا تعرفون حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا هذا شيء قليل يعني ما هو كثير. فقال أحدهم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم صعد المنبر وجمع الناس ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، أما إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا خلاصة الكلام أن هناك يعني مسوغات أو ما يقال الآن مبررات لظهور العالمانية في العالم الغربي النصراني. أول هذه المسوغات أن النصرانية كانت قابلة لقسمة الحياة بين الله وبين قيصر، فإن إنهم يعني ينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال دع ما لقيصر أو أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فقيصر يرمز به للسلطة الزمانية وما لله لله يرمز به للسلطة الروحية. فهم عندهم موضوع فصل السلطة السياسية أو الزمانية عن السلطة الروحية، هذا شيء دينهم قابل لهذه القسمة بدليل هذا النص عندهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما عندنا فالشرك في الحكم كالشرك في العبادة، لأن كل من في السماوات والأرض هو ملك لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولا تشرك في حكمه أحدا كما قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فكلهما شرك. أما تصورهم عن الإله فالإله عند تصور النصارى ليس كما نعرفه نحن في الإسلام، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. تصورهم الإله أنه كما قال مثل إله أرسطو، يشبه إله أرسطو، لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا، فهو كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة إله مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. وده سبب أنهم يستغربوا يعني إزاي في شريعة سماوية تطبق في الأرض في الناس، لا لازم يعرض الدين عن الحياة. طبعا ده ناشئ عن إيه؟ عقيدتهم وتصورهم، فدينهم قابل للتجزئة. ثانيا الإيه؟ إن الإله عندهم خلق العالم ثم حركه ثم تركه، فيزعمون أن الله بعيد خالص عن العالم، مفيش علاقة بين الله وبين الخلق، لا حتة أنا له الخلق والأمر، لا له الخلق بس لكن ملوش الأمر. أما في الإسلام ألا له الخلق والأمر، فالذي يخلق هو الذي يشرع وهو الذي يطاع وهو الذي يعبد ويوحد، فدي الفرق بين وبينهم في هذه الجزئية. فعندهم الإله، وطبعا كتاب قصة الحضارة الآن مال الدنيا ممكن ترجعوا له، فويل ديورانت بيقول فيه إن الإله عند الغربيين إله مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم، فخلقه فحركه ثم تركه، حرك العالم وتركه على كده. لكن نحن المسلمين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما من حركة ولا سكن إلا بقوة الله عز وجل. فالإسلام لا يعرف هذا التصور للإله، الإسلام لا يقبل الثنائية التي عرفها الفكر النصراني اللي هي فصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، لأن قيصر في الإسلام ليس ندا لله بل هو عبد لله يخضع لحكم الله ويدين لأمره ونهيه. ولأن الشرك في الحكم عندنا المسلمين كالشرك في العبادة، إبليس يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، طيب كيف أشركوا به وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا هو الشرك. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هذا من الفروق الأساسية أن الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة. أيضا المثور الثاني أنه ليس في النصرانية شريعة مفصلة لشؤون الحياة. ما هو شيء طبيعي أن النصرانية تقبل هذا التقسيم والفصل بين الدين والحياة. لماذا؟ لأنها ليس عندها شريعة تفصل كل أمور الحياة، إنما هي روحانيات وأخلاقيات. أما الإسلام فقد نظم حياة الفرد، حياة الأسرة، المعاملات بين الناس، أمور الإدارة، أمور المال، السياسة الشرعية، العلاقة بين الراعي والرعية، العلاقات الدولية. والإسلام تجد فيه من فقه الطهارة ويترقى حتى يصل بك إلى فقه الجهاد في سبيل الله، ويترقى بك من أداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة حتى ينتهي بك إلى بناء كيان الدولة الإسلامية. فالنصراني إذا حكمه قانون وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأنه لا يشعر ولا يعاني بتناقض بين عقيدته وواقعه. الذي يتعذب من هذا التناقض هو من المسلم، لأنه إذا حكم بغير شرع الله فإنه يعيش في هذا التناقض بين ما هو مقتنع بأنه الحق وأنه الواجب وبين الواقع المفروض عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الفرق الثالث أو بيننا وبين الغرب النصراني في أمر العلمانية أن الإسلام لا يعرف سلطة بابوية دينية. ما فيش في الإسلام سلطة دينية، حتى كلمة رجل دين دي غير مقبولة في الإسلام. فيش حكمها رجال الدين، في علماء الدين، لكن رجال الدين دي اصطلاح نصراني، الرجال الكليروس اللي هم رجال الكنيسة الكليروس. فليس عندنا سلطة بابوية بالمفهوم الغربي، واضح. وبالتالي إذا حكمت العالمانية مجتمعا فيه مثلا نصارى ومسلمين، فمن يكون أسعد حظا؟ النصارى. لماذا؟ لأن النصارى لهم سلطة بابوية زمنية تمثلهم، أما المسلمون فليس لهم سلطة بابوية يعني إيه بمثل هذه الكافية. فالشريعة كما يقول الغزالي الشريعة أصل والملك حارس. الشريعة هي الأصل، هي البناء الأساسي، والملك سياسة حارس يحرس الدين ويسوس الدنيا بالدين. الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. ودي للأسف واقع الإسلام والمسلمين إذا حكموا بغير شرع الله. الشريعة أصل، هي الأساس، أساس البنيان، والملك الدولة حارس للإسلام، وما لا أصل له فمهدوم، بناء من غير أساس حينهدم، واضح. وما لا حارس له فضائع، وهذا الواقع يعني الأليم. فالعلمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه، لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل ممثلة في البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات والمبشرين، بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، ويبقى مصلحة حكومية صرفة لا تقارن بسلطة البابا الروحية المستقلة. أيضا تاريخ الإسلام غير تاريخ النصرانية من الظلم الشعمين بهذه الصورة. يعني كون العلمانية تظهر في العالم الغربي ده كان رد فعل، صحيح رد فعل فيه مبالغة وفيه خطأ، لأن كما قلت نبذوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق، فأوغلوا في الإلحاد والعلمانية كما هو معلوم. أمر آخر، لما نراجع التاريخ، هل تاريخ الإسلام فيما مضى مثل تاريخ النصرانية، محاربة العلماء والقهر والإذلال وحكم التفتيش وكل هذا الإجرام، هل هذا حصل منه شيء؟ لا، تاريخ الإسلام غير تاريخ النصرانية، حيث الوثنية والخرافة والتفليس والاستبداد والقهر ومحاكم التفتيش والاضطهاد ويعني المذابح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.